والمجد في تاريخ نجد. تأليف المؤرخ الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشرى. الجزء الثاني من الكتاب. مقدمة المؤلف للجزء الثاني من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أطلع شمس الفضل بعدما أفلت، وأطفأ نار الظلم بعدما شبت وأشعلت، وأعلى كلمة الإسلام بعدما وهت ووهنت، وجمع شمل المسلمين بعد أن كانوا متفرقين فاطمأنت الرعايا وأمنت، وأنزل عليهم غيث السماء بعد الجدب المبيد والقحط الشديد، ففاضت آبارهم وأعشبت ديارهم وأربعت، فأصبحوا من بعد الخوف آمنين ومن بعد الجوع طاعمين، وانتشرت الخلائق في آلائه ونعمائه وارتعت، فلله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا، حمدا يكافئ مزيده ويوافي نعمه التي علينا تمت وسبغت، حمدا وشكرا عدد نعمه التي أنعم بها علينا وعدد خلقه الذي خلق لأجلنا، وملء سماواته وملء أرضه ومداد كلماته ورنة عرشه وما دون ذلك مما لا يعلمه إلا الذي جلت قدرته وعظمت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أقرت له بالوحدانية جميع مخلوقاته حين استخرجها من ظهر أبيهم فأقرت وشهدت شهادة أرجو بها النجاة بيوم به علمت نفس ما قدمت وأخرت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين ونعمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين، أرسله إلى كافة الخلق أجمعين، فقام يدعو إلى الله تعالى بضع عشر من السنين، فلم يتابعه إلا خصائص من المؤمنين، حتى أمر بالجهاد فجرد السيف على المشركين، فدخلوا في دين الله أفواجا مسلمين ومستسلمين، وبلغت دعوته الآفاق، وأزالت الشرك والنفاق، واستنارت وظهرت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكارم الذين بذلوا أنفسهم لله لا يخشون فيه لومة لائم، فما وهنت نفوسهم عن الجهاد في سبيل الله وما استكانت وما كرهت، وسلم تسليما. وبعد، فيقول الفقير إلى مولاه عثمان بن بشر النجدي وفقه الله تعالى لمرضاته وسدد أفعاله وكلماته: إن علم التاريخ علم شريف فيه موعظة واعتبار، واطلاع على حوادث الدهر الدوار، ومعرفة أحوال الماضين مما يوقظ الأذهان والأفكار، ويقيس العاقل نفسه على ما مضى من أمثاله في هذه الديار. وقد قص الله علينا بعض أخبار الأمم في الكتاب، قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأنشد الشافعي رضي الله عنه: إذا عرف الإنسان أحوال من مضى توهمته قد عاش من أول الدهر. فمن اعتنى بشيء من أخبار الماضين فقد أتحف هدية وافرة لمن بعده من الخالفين، وتتشرف بذكرها أوطانها، وتفتخر بذلك ملوكها وسكانها، ويطلبها العلماء والملوك، ويتحدث بها المالك والمملوك. اللهم يا مسبب الأسباب وفاتح الأبواب ومسخر الشمس والقمر والنجوم، أسألك يا من هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أن تطهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق والعجب، وأن تجعل عملي خالصا لوجهك الكريم، وأن تجعل مآلي والمؤمنين إلى جنات النعيم. واعلم أيدك الله أن التصنيف أمر صعب لا ينال إلا بكد وتعب، ومتعرضا لألسنة الحاسدين وتنقشات الطاعنين، والقلب في أشغال شاغلة. ومقاسات أمورها هائلة، وما أنا فيه من طلب المعيشة وترادف الهموم وأشياء يعلمها الحي القيوم، ولست ممن يدخل في هذا الشأن ولا يبرز في ذلك الميدان، ولكن كما قيل خلت الديار فست غير مسود، ومن العجيب تفردي بالسؤدد. وأعلم رحمك الله تعالى أن هذه الجزيرة النجدية هي موضع الاختلاف والفتن ومأوى الشر والمحن والقتل والنهب والعدوان بين أهل القرى والبلدان، ونخوة الجاهلية بين قبائل العربان يتقاتلون في وسط البيوت والأسواق، والحروب بينهم قائمة على ساق، وتعذرت الأسفار فيها من قديم وحديث، والطيب فيها مغلوب تحت يد الخبيث. فقام الشيخ رحمه الله تعالى بهذا النور وزالت هذه الشرور، وساعده ملوك بالجهاد ملكوها وجهزوا الجيوش لأقصى نواحيها وسلكوها حتى افتتحوا بلادها الشاسعة بالقهر والحرب، وأخذوا أعداءهم بقوة الطعان والضرب. وقد وعد بذلك أصدق القائلين بقوله في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففاضت البلدان وأطاعت قبائل العربان وعاشوا في عيش الرغيد حتى مضى عليهم ما مضى على أقرانهم من السلاطين والملوك، ونفذت فيهم أقدار مالك الملوك. وقد أفردت المجلد الأول من هذا الكتاب شافي لذكر سيرهم ودولتهم، واف محتوي على ذكر مغازيهم ومناقبهم، وهو في فنه كافي، وذكر ما وضعوا من المآثر الجسام وأمان زمانهم وفضائلهم التي اشتهرت عند الخاص والعام، ووقائعهم المذكورة وفتوحاتهم المشهورة بين الأنام، وعساكره المنصورة التي أينما سلكت ملكت وأينما حلت فتكت وسفكت حتى أذعن لها كل ضيغ من ضرغام. فلما حل القضاء وانتهى الأمد المكتوب وانقضى، انحل نظام الجماعة والسمع والطاعة، وتطايرت شرر الفتن في تلك الأوطان، وتعذرت الأسفار بين البلدان، وعاثت فيها العساكر المصرية فقتلوا صناديد الرجال، وصادروا أهلها فأخذوا ما بأيديهم من الأموال، وقطعوا الحدائق الضليلات، وهدموا القصور العاليات، وصار أهل نجد بينهم أذل من العبيد، وتفرقت علماؤهم وخيارهم ما بين طريد وشريد، وثارت في غالب البلدان الفتن والقتل والقتال والمحن، وظهر المنكر وعدم الأمر بالمعروف، وصار الرجل في جوف بيته وجلا مخوف، وتذكروا ما بين أسلافهم من الضغائن الخبيثة القديمة، وتطالبوا بالدماء، فكل منهم يطلب أولاد غريمة، فتقاتلوا على سنن ما أنزل الله بها من سلطان، وهجر كثير منهم الصلاة، وأفطر في رمضان، وجر الرباب والغناء في المجالس، وسفت الذراري على المجامع والمدارس، وعمرت المجالس بعد الندى للصلوات، واندرس السؤال عن أصول الإسلام وأنواع العبادات، وظهرت دعوة الجاهلية في كل البلاد، وتنادوا بها على رؤوس الأشهاد، وتتابعت هذه المحن في تلك الجزيرة نحو 4 سنين، والشر فيها في زيادة وظهور وتمكين، حتى أنعش الله تعالى أهل نجد بشبل من أشبال ملوكها وسلاطينها، فبذل نفسه وجرد سيفه لاجتماعها وتمكين دينها، فحاصر العساكر في حصون البلدان وأخرجهم منها بما معهم من النساء والولدان، وساقهم من أرض نجد إلى مصر، فلم يبق لهم فيها عين ولا أثر، ورفع راية الجهاد، وساعده السعد والنصر والرشاد، وحاصر من عصى عليه من أهل البلدان، وحارب الباغي من العربان حتى أمنت البلاد والعباد، وصار أهل نجد كلهم جماعة وبايعوه على السمع والطاعة، وعمرت المساجد بالصلاة والمدارس في أصول الإسلام وفروع العبادات، فأحيا الله به من درس من معالي آبائه الكرام، ورفع من مقام أهل الإسلام الوافي بالعقود تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. اللهم ارفع منزله في أعلى الجنان، وتغمده منك بالمغفرة والرحمة والرضوان. وهذا تابع لسني الكتاب وذيل عليه، وقد سميته في أوله عنوان المجد في تاريخ نجد، وقد أحببت أن أذكر مقدمة في نسب هؤلاء الملوك، وإن كان قد سبق شيء منه في أول الكتاب، ولكن ذكرت فيه الماضين ولم أذكر الباقين، فأحببت أن أرسم جميعهم هنا ليتواصلوا الأرحام وفخرا لهم بين الأنام. ذكر المؤرخون أن ربيعة بن نزار أولاده أسد وضبيعة، فمن ضبيعة نزه ومن تفرع منهم، ومن بني أسد بنو عبد القيس ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة، وهم أهل هجر والبحرين، ومنهم وائل بن قاصد ابن أفصى ابن دعمي وولد لوائل بن بكر وتغلب وعنز. فأما بكر فمن ذريته بنو حنيفة ابن لجيم ابن صعب ابن بكر، وبنو شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن علي ابن بكر، ومن بني شيبان بنو سدوس حاشية. قال ياقوت في معجم البلدان الجزء الثالث صفحة 371 ما نصه، قال محمد بن إدريس بن أبي حفصة حزوى باليمامة وهي نخل بحذاء قرية سدوس انتهى. قلت ولكنها اختلطت بسدوس وسدوس عامرة وتحمل اسمها إلى اليوم، وغالب سكانها من آل معمر نزحوا إليها من العينة. انتهت الحاشية. ومن بني شيبان بني سدوس وحزوى، وبهم سمي سدوس، ومنهم المشهورون بالجود والكرم مع ابن زائدة ويزيد ابن مزيد وخالد بن يزيد وغيرهم. ومن بني بكر بن وائل أيضا بنو حنيفة ابن لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل أهل حجر حاشية. أما حجر اليمامة بفتح الحاء، حجر اليمامة بفتح الحاء وتسكين الجيم، فهي قديمة، ذكرها ياقوت والهمذاني وغيرهما، وذكر الهمذاني أنها قصبة اليمامة وأطنبت في مدحها، وذكرها جرير بقوله نظرت من الرصافة أين حجر ورمل بين أهلهما وبيد. وقد تغير اسم حجر اليمامة وأطلق عليها اسم الرياض منذ أزمان. انتهت الحاشية. ومنهم بنو غبرة أهل غبيرة المعروفة في الدرعية، وبنو قران أهل القرنية حاشية. أما القرينة فتعرف قديما بقران، فصحفها الاستعمال فصارت تعرف بالقرينة وهي عامرة وتحمل اسمها إلى اليوم. انتهت الحاشية. وما حولها المعروفة قرب بلد حريملة وبنو يشكر من بني بكر بن وائل أهل ملهم. وأما تغلب فيتفرع منهم قبائل يطول عدها، ومنهم الأراقم، ومن مشاهيرهم عمرو بن كلثوم وكليب وأخوهم هلهل، وكل من ذكرنا في ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، ومنازل غالبهم البحرين وهجر والقطيف وحجر اليمامة وما ولي هذه المنازل. وكان جد آل مقرن الأعلى مانع المريدي، ومسكنه في بلد الدروع من نواحي القطيف، ثم صار بينه وبين ابن درع رئيس حجر اليمامة مراسلة ومواصلة لما بينهما من الرحم، فاستدعاه من القطيف وأعطاه من ملكه أرض المليبيد وغصيبة المعروفتين في الدرعية، فاستقر فيهما، وكان ما فوق المليبيد وغصيبة لآلة غيثر الموجودين اليوم شهرة، فاستوطن مانع وأصحابه وبنوه إلى غصيبة، وما فوق ذلك من سمحة ومن الوصيل إلى بلد الجبيلة إلى الأبكين الجبلين المعروفين في تلك الناحية إلى موضع حريملة لحسن بن طوق. ثم أنه لما مات مانع المريدي تولى بعده ابنه ربيعة فصار له شهرة وكثرت جيرانه من المؤلفة وغيرهم، فحارب آل يزيد، ثم ظهر ابنه موسى بن ربيعة وصار أشهر من أبيه وترأس في حياة أبيه، ثم أنه احتال على قتل أبيه ربيعة فجرحه جراحات، فهرب منه إلى حسن بن حمد بن حسن بن طوق. حاشية: حسن بن طوق هذا هو جد آل معمر، سكنت بلد سدوس اليوم. انتهت الحاشية. فهرب منه إلى حسن بن حمد بن حسن بن طوق في العينة، فآواه وأكرمه لمعروف بينهما، ثم أن موسى جمع جموعا من المردة والمؤالفة وصبح آل يزيد في النعمية والوصيل، وقتل منهم أكثر من 80 رجلا واستولى على منازلهم فدمرها، ولم يقم لهم بعدها قائمة. وكان يضرب بهذه الوقعة المثل في زمانهم، فيقال صبحهم مثل صباح المؤلفة لآل يزيد. واستمر موسى بن ربيعة في الولاية، ولما مات تولى ابنه إبراهيم، وكان لإبراهيم عدة أولاد منهم عبد الرحمن الذي نزل ضرما وجوا ونواحيهما واستقرت فيهما ذريته، ومنهم إبراهيم بن محمد الذي قتله آل سيف، وقتلوا معه ابنيه هبدان وسلطان في ولاية محمد بن سعود كما تقدم. ومن أولاد إبراهيم بن موسى سيف جد آل يحيى وأهل أبا الكباش، ومن أولاد إبراهيم عبد الله وله ذرية منهم آل وطيب وآل حسين وآل عيسى وغيرهم، ومن أولاد إبراهيم مرخان وأولاد مرخان ربيعة ومقرن. فأما ربيعة فهو جد رؤساء بلد زبير، وولده وطبان، ولوطبان عدة أولاد ذكور، قيل أنهم 14، منهم إدريس جد آل إدريس، ومنهم مرخان أبو زيد بن مرخان الذي تولى في الدرعية، وغدر به محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر الملقب خرفاش فقتله، وقتل معه إدغيم بن فايز المليحي كما تقدم. وسبب نزول وطبان بلد زبير أنه قتل ابن عمه مرخان بن مقرن بن مرخان وهرب من نجد. وأما مقرن بن مرخان بن إبراهيم فله من الولد محمد وعياف وعبد الله جد آل ناصر، فآل مقرن اليوم من ذرية محمد المذكور أبي سعود، وذرية عبد الله وذرية عياف وذرية مرخان الذي قتله ابن عمه وطبان. فأما محمد بن مقرن فله من الولد مقرن وسعود، ومقرن هذا ليس له ذرية إلا عبد الله الذي جعله عبد العزيز أميرا في بلد الرياض يوم فتحها. وأما سعود فخلف أولادا منهم محمد ومشاري وثنيان وفرحان. فأما محمد فهو كما ذكرنا صفت له ولاية الدرعية بعد قتل بن معمر لزيد وأصحابه، فلما تبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه بهذه الدعوة في العيينة عند عثمان بن معمر ورأى عنده ومنه الجفاء، قصد محمد بن سعود فآواه ونصره وجهز الجيوش لنصر دعوته كما سبق ذلك مفصلا. ومن أولاد الإمام المجاهد والبطل المجالد مجهز الغزاة والجيوش والجنود ورافع الرايات والبنود عبد العزيز بن محمد بن سعود الذي قاد الجيوش العرمرمية لنصر الدعوة المحمدية، وسارت جيوشه وجنوده في أقصى هذه الجزيرة وأدناها، وبلغت سراياه وأعماله إلى أقصى منتهاها حتى عم الأمن والأمان في البادي والحاضر، وصار الإسلام بحمد الله هو العالي والظاهر، وسيبت الخيل والإبل أيام الربيع في المفالي، وكانت تلقح وتلد في مفاليها ليس عندها والي إلا رجلا واحدا يتعاهدها من ضياعها أو يجعلها من مكان إلى مكان لانتفاعها، ومن وجد هملا من الإبل أو غيرها ساقها إليه خوفا أن تعرف عنده فتعظم عليه. ثم ولده الإمام سعود بن عبد العزيز الذي قاد الجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة حتى أذلت صناديد العربان وخضعت رؤوسهم لأحكام القرآن ولأهل القرى والبلدان، وأذعنوا لأوامره وحكمه، فلم يقدر أحد منهم على مخالفة أمره، فلا يلقى صاحب الدم غريمه إلا بالسلام: عليك السلام يا فلان. وصار البادي والحاضر تحت هذا الحكم القاهر كالأقارب والإخوان، ثم أن ابنه الإمام عبد الله بن سعود الذي قاد الجيوش شرقا وغربا وكابد العساكر المصرية حربا وضربا، فتتابعت عليه الحروب والكروب، فصبر حتى تفرق الناس عليه شعوب، وحارب الترك في الحجاز والدرعية حتى مضى عليه حكم رب البرية، وانتقض نظام الجماعة والائتلاف بعدما قاتل قتالا ما قاتله أحد من الأسلاف ومن أبناء سعود فيصل، وقتل في حرب الدرعية، وكان له شجاعة وشهرة، وناصر وتركي مات قبله، وإبراهيم قتل في تلك الحرب، وسعد وفهد ومشاري وعبد الرحمن وعمر وحسن، نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر بأولادهم ونسائهم كما تقدم، وماتوا هناك. رجعنا إلى الأول، ومن أبناء محمد بن سعود أيضا عبد الله بن محمد بن سعود الذي وازر أخاه عبد العزيز وقاتل معه أشد القتال، وصار قائدا للفرسان والأبطال، وصار له شهرة عظيمة وقوة وعزيمة، فكم من كتيبة كر عليها وفرقها، وكم من قبيلة فل جمعها ومزقها. ثم ابنه الإمام تركي بن عبد الله الذي أطفأ الله به نار الفتنة بعد اشتعال ضرامها، وهان على كثير من الناس دينها وإسلامها كأنهم لم يكونوا حدثاء بالإسلام ولم يجتمعوا على إمام، وتهاون كثير منهم بالصلوات، وأفطروا في البلدان في شهر رمضان، وصار هذا الشهر العظيم عندهم كأنه جمادى أو شعبان، وتعذرت بين البلدان الأسفار، واتخذوا دعوى الجاهلية لهم شعار، فحارب البلدان وقاتل العربان، ودعاهم إلى الجماعة والسمع والطاعة، حتى ضرب الإسلام بجيرانه، وسكنت الأمة في أمنه وأمانه. ثم ابنه الإمام والشجاع الثابت الضرغام فيصل بن تركي الذي حاز مفاخر الأواخر والأوائل، واجتمعت فيه المكارم والفضائل، وطلعت بشائر سعوده، وهو ملتف في مهوده، وتقحم عظائم ما جسر عليها عشائره وجدوده، وسطى على قاتل أبيه سطوة يشيب من هولها المولود، فتابع الحرب عليهم حتى جعلهم كلهم خمود، وشب الحرب على عبد الله بن ثنيان مع شدة بأسه وقوة أعوانه، ولم يهب شجاعته وبطشه وعدوانه، واستنقذ الملك بالحرب والضرب من أوانه، وظهر من مصر من حبس الترك مرتين، وأخذ الملك قسرا وقهرا كرتين، ولا خاف صولة الترك والعلوج والأبطال، ولا هاب أشبالا غصبوا ملكه حتى استنقذه منهم بالجلاد والقتال، وجيش الجيوش برا وبحرا، وأخذ الممالك طوعا وقهرا، وسلكت جنوده في نجد وعمان، ودانت له العربان والبلدان، وتوفرت بحسن سيرته مصالح المسلمين، وجمع في سياسته بين الشدة واللين، سياسة تعجز عنها الملوك وأعوانها، وصلحت بها الممالك وسكانها، أقلامه جارية بالعطاء لا تفتر، وخازنه ليس له حاجة إلا تنفيذ الأمر، ويده بصدقة السر تطلب الجزاء والأجر، كما قيل شعرا: ذهاب المال في حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذهاب. كان مكرما لحملة القرآن والعلماء، رحيما بالأرامل والفقراء والضعفاء، ولم يكن سفاكا للدم الحرام، ولا غاصبا لما في أيدي الأنام من الحطام. ولقد أحسن من قال فيه من قصيدة: عفيف شريف النفس للفضل عارف، حليم كريم سالم القلب منصف. وقال آخر: له في سرير الملك أصل مؤثل، تلقاه عن أسلافه السادة الغر، هم العقد من أعلى اللآلي منظما، وفيصل حول العقد واسطة الدر. غدت أرض نجد تزدهي بفعاله، وترفل في ثوب الجلالة والفخر، فلا زالت آثاره باقية على أهل الإسلام، ومآثره ومكارمه متتابعة في عقبه على تعاقب السنين والأعوام. اللهم يا من لا يزول ملكه ولا نفاد لكلماته، نسألك أن تمتع المسلمين بطول حياته، وتسبل عليهم ظل بركاته، واجعله ممن يأتي آمنا يوم القيامة، وارفع منزله في دار المقامة. وأما أولاد فيصل فالأكابر منهم عبد الله ومحمد وسعود، وسيأتي ذكرهم والتنويه بفضلهم وفخرهم. ومن أولاد تركي جلوي وعبد الله، فأما جلوي فاستعمله أخوه الإمام فيصل على ناحية القصيم وسيأتي ذكره، وأما عبد الله بن تركي فشجاعته مذكورة ومناقبه معروفة مشهورة، وكان يستعمله الإمام في سراياه، فظهر منه شجاعة وإقدام ورأي ونقض وإبرام. وكان لعبد الله بن محمد أولاد، حاشية عبد الله هذا وعبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، وهو جد الأسرة الحاكمة الآن، وذرية الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن الموجودة اليوم هم من سلالته فقط، لأن ذرية أخيه عبد العزيز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن انقرضوا منذ سنة 1265 هجرية ولم يبق منهم أحد. وقد أنجب عبد الله بن محمد بن سعود هذا 5 أبناء، هم الإمام تركي بن عبد الله وإبراهيم بن عبد الله وسعود بن عبد الله وزيد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله. فأما تركي بن عبد الله فهو الجد الثالث لصاحب الجلالة الملك المعظم فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود حفظه الله. وأما إبراهيم بن عبد الله فهو والد عبد الله بن إبراهيم الملقب صنيتان، وقد انقرضت ذرية آل صنيتان. وأما سعود بن عبد الله وزيد بن عبد الله ومحمد فليس لهم عق. وما أشار إليه المؤلف هنا من أن عبد الله بن محمد هذا كان له أولاد مات أكثرهم في مصر، لم يتناقله الرواة ولم يذكره أحد من المؤرخين غيره، والله أعلم. انتهت الحاشية. وكان لعبد الله بن محمد أولاد مات أكثرهم في مصر، ومنهم عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله، وكان مؤازر لابن عمه الإمام فيصل في الرياض. وأما مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن فإنه الذي وازر أخاه محمد بن سعود في نصر هذا الدين، وابنه حسن بن مشاري الذي قاد السرايا وقاتل في الحصون والقرايا مع عبد العزيز بن سعود، وله أولاد فرسان شجعان قتلوا في حرب إبراهيم باشا في الدرعية، وابنه عبد الرحمن. ولا يحضرني له شرح حال، ولا سمعت له وقائع ولا قتال. وابنه مشاري بن عبد الرحمن هو الذي قتل ابن عمه الإمام تركي رحمه الله تعالى. وأما ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن فإنه ضرير البصر، ولكن الله فتح بصيرته لهذا الدين، وكان عضدا لأخيه محمد بن سعود، وهو المشير عليه بالقبول للشيخ والمؤازرة له على هذه الدعوة. ومن ذريته عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان المذكور، ومنهم فيصل بن ناصر بن عبد الله بن ثنيان الذي قتل مع الإمام فيصل في حرب الدلم كما يأتي إن شاء الله تعالى. ومنهم محمد بن يوسف بن ثنيان جاء من مصر وسكن عند الإمام فيصل. وأما فرحان بن سعود فمن ذريته سعود بن إبراهيم بن عبد الله بن فرحان، والباقون اليوم من آل مقرن كلهم من ذرية محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم، وذرية أخيه عياف بن مقرن جد آل عياف، منهم حمد وأخواه مشاري وسعود، ومن أولادهم عبد العزيز بن مشاري الذي صار أميرا في الأفلاج شعرا: من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وأما آل وطبان أهل زبير فهم أولاد وطبان بن ربيعة بن مرخان بن إبراهيم أخو مقرن بن ربيعة، قتل ابن عمه مرخان بن مقرن بن مرخان وجلى للزبير، فيجتمع آل مقرن وآل وطبان في مرخان، ويجتمعون هم وأهل ضرماء وأهل أبا الكباش في إبراهيم بن موسى. هذا اختصار ما وجدت من تعريف أنسابهم. وقد رأيت نقلا من كلام محمد بن سلوم أن قبيلة المردة من بني حنيفة من قبائل بكر بن وائل، وذكر أنه نقله من كلام راشد بن خنين قاضي الخرج والله أعلم. حاشية: راشد بن خنين قاضي الخرج هذا هو من المناوئين للشيخ محمد بن عبد الوهاب والمعارضين لدعوة الإسلام والتوحيد، وقد هجا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقصيدة قافية يرد عليها فيما بعد الشيخ سليمان بن سمحان جزاه الله خيرا. انتهت الحاشية. ولما من الله بتوفيقه وتيسيره بجمع أول هذا الكتاب وتسطيره وأفي بالمقصود من أخبار نجد، وبذلت فيه الجد والجهد متحريا للصواب فيما نقلته من أفواه الرجال المشاهدين لتلك الوقائع والحروب والقتال وما وجدته مسطرا قبل ذلك من الأخبار بالوقائع في السنين السابقة قبلها عن العلماء المعتمد على خطهم ونقلهم، وكان منتهى ذلك الكتاب على ما سلف آخر سنة 37,200، وهو وقت تركي بن عبد الله في بلد عرقة تلك السنة. فجعلت مبتدأ هذا الجزء الثاني في أول دولته وولايته من أول السنة 8، لأنه مشتمل على ذكر حروبه وسياسته للرعاية، وينتهي إلى ولاية ابنه الإمام فيصل بن تركي وما تخلل سني ولايته مما جرت به المقادير من نزع الملك من يده وما قضى الله من التيسير ورجوعه عليه وما جرى له من وقوع الفرج وزوال الحرج وظهوره على كل من حاربه وأساء إليه. أحسن الله تعالى تقضي هذا الزمان على خير وعافية وأمن وأمان، وعافانا والمسلمين من كل بلية، ومتعنا بإمامنا في عيشة رضية مرضية مستقيمين على سنة خير البرية. اللهم يا من إذا دعاه المضطر أجابه افتح لأدعيتنا باب الإجابة. وأنا أسأل من وقف على ذلك فرأى خللا أن يصلحه، فإن بضاعتي مزجاة، ومن شيم الأشراف ستر فوات الضعاف، لا سيما وقد كنت في أيام تركي في غاية الاشتغال من مكايدة الزمان وتغير الأحوال وضيق المعيشة في تلك الأزمان مما يذيب القلوب ويشتت الأذهان، ولم أكتب من سيرته وأخباره إلا اليسير وفاتني منها الكثير. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا للقول والعمل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أحداث السنة 38 بعد 200 إلى السنة 42 بعد 200 من الهجرة. ثم دخلت سنة 38,200، وفي رمضان منها أقبل تركي بن عبد الله من بلد الحلوة المعروفة في الجنوب ومعه 30 رجلا ليس معهم سلاح، وقصد بلد عرقة فنزلها واستقر فيها، وأول من ساعده وسار إليه حمد بن يحيى بن غيهب أمير بلد شقرة، وأرسل تركي بن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود إلى سدير، وكتب معه إلى سويد صاحب جلاجل أن يقدم إليه بما استطاع من الرجال وآلة الحرب. فركب إليه سويد برجال من أهل جلاجل وسدير والمحمل ومنيخ، فقدم عليه في بلد عرقة فرفع راية الحرب وقصد الرياض ومنفوحة، وفيهما عسكر لمحمد علي باشا مصر مع أبي علي البهلولي المغربي نحو 600 مقاتل وفارس، فوقع الحرب بينه وبينهم، ولم يلبث سويد ومن معه إلا مدة يسيرة ورجعوا إلى بلدانهم، وبقي معه شرذمة قليلة. فلما رحلوا من عنده سار إليه أهل الرياض وأهل منفوحة وعسكر الترك وحاصروها أشد الحصار، فصبر لحربهم صبرا عظيما وقطعوا أكثر ثمار عرقة وبعض النخيل، وذلك في أول السنة 9. ثم رحلوا عنها وبقي الحرب على حاله هذا وأهل حريملة وترمدة والخرج له محاربون، ولأهل الرياض مظاهرون، وأما أهل الوشم مسدير فإنهم قد توقفوا عنه بعدما تصالحوا فيما بينهم عن الحرب. وفي هذه السنة نزل حسن أبو ظاهر ومن معه من عساكر الترك في بلد عنيزة بعدما رجعوا من جبل شمر، فلما استقر حسن في عنيزة طلب من أهلها أموالا وحبس أمير البلد عبد الله الجمعي أو الجميعي ورجالا معه من رؤسائها فسلموا له بعض المطلوب. ثم إن أهل عنيزة لما عرفوا غدره وأن ظلمه في زيادة قاموا عليه وعلى من معه من العساكر بالحرب، فطلب الأمان هو ومن معه فأعطوهم الأمان وأخرجوهم منها صاغرين، ونزلوا خارج البلد وأقبل إليه العسكر الذين في ثرمدة واجتمعوا به، ثم ارتحلوا جميعا منها إلى المدينة، وأبقى حسن أبو ظاهر محمد أغا ومن معه 600 رجل من الترك في قصر الصفا في عنيزة. فلما رحل قام عليهم أهل البلد وطلبوا منهم أن يخرجوا ويلحقوا بأصحابهم بلا حرب فأبوا، فقام عليهم أهل البلد وحربوهم ووقع بينهم قتال، ورموا أهل البلد بالمدافع وقتل من الترك نحو 70 رجلا. ثم إنه وقع الصلح بينهم وأخرجوهم من القصر بالأمان وتركوا لهم ما بأيديهم من سلاح ومتاع. ثم إن أهل عنيزة هدموا قصر الصفا ولم يبق في نجد أحد من الترك إلا العسكر الذي في الرياض ومنفوحة، حاشية تقع منفوحة في الجنوب الشرقي عن مدينة الرياض وتبعد عنها مسافة 1/2 ساعة بسير القدم، وهي قديمة، ذكرها ياقوت والهمداني وغيرهما، وذكرها الأعشى ميمون قيس المنفوحي بقوله: شاقتك من قتلة أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجري، فركن مهراس إلى مارد فقاع منفوحة ذي الحائر. ومنفوحة عامرة إلى اليوم وتحمل اسمها، وقد امتدت بنيان الرياض إليها وأصبح على مقربة منها. انتهت الحاشية. ولم يبق في نجد أحد من الترك إلا العسكر الذي في الرياض ومنفوحة ومناخ الرضيمة. وفي هذه السنة في رجب مناخ الرضيمة الموضع المعروف في العرمة بين فيصل الدويش وأتباع ممطير والعجمان وغيرهم، وبين ماجد بن عريعر وأتباعه من بني خالد وعنزه وسبيع وغيرهم، وقع بينهم قتال شديد يشيب من هوله المولود، فانهزمت بنو خالد وأتباعهم هزيمة شنيعة، وتركوا محلهم وأثاثهم وأغنامهم وغالب إبلهم، فغنمها الدويش وأتباعه وقتل عدة قتلى من الفريقين. وممن قتل من عنزه مغيليث بن هذال، وقتل ممطير حباب بن حيصان رئيس البرزان جليس سعود بن عبد العزيز. وفي هذه السنة وقع الصلح بين سويد رئيس جلاجل وبين عبد العزيز بن جاسر بن ماضي وأهل عشيرة وغيرهم، وهدأت الحرب في سدير، وتزاوروا بينهم واجتمع بعضهم ببعض، هذا وتركي بن عبد الله الذاك في بلد عرقة محاربا لأهل الرياض وأمره في قوة. ثم دخلت سنة 39 و200 وألف، وتركي بن عبد الله في بلد عرقة محاربا لأهل الرياض ومنفوحة وأهل الخرج وضرمة وثرمدة وحريملة وأكثر أهل بلدان نجد يكاتبونه بلا معاتبة. ثم إنه عزم أن يسطو على ناصر السياري في ضرمة، فسار إليه واستخلف في عرقة عمر بن فيصان وليس معه إلا شرذمة قليلة، فدخل بلد ضرمة فوجد السياري في سطح المسجد، وكان بطلا شجاعا فتعانقا وتصارعا فسقط جميعا من أعلى السطح، ولم يفلته تركي حتى قتله، واشتهرت هذه القضية في نجد. وكان تركي رحمه الله تعالى له شجاعة وهمية يعجز عنها صناديد الأبطال والضراغم الأشبال، فاستورى تركي على ضرمة وأقام فيها. وفي ربيع أول من هذه السنة وقع الحرب بين أهل المجمعة وأهل حرمة، وقتل بينهم عدة قتلى منهم حمد بن عثمان بن صالح أمير المجمعة زمن سعود سطوا آل جلاجل وأهل الروضة وأتباعهم في بلد جلاجل، وفيها انتقض الصلح بين أهل سدير ورئيس جلاجل، وذلك أن محمد بن عبد الله بن جلاجل الذي كان أبوه عبد الله أميرا في جلاجل في زمن عبد العزيز بن سعود على جميع بلدان سدير كما تقدم، خاف منه صاحب جلاجل سويد وأجلاه منه، فقام عليهم بالحرب من أجل ذلك. فلما طال عليهم ذلك وقطعهم عن معايشهم جنح كل منهم للصلح، فتصالحوا كما سبق، وركب محمد بن جلاجل إلى بغداد قاصدا ابن عمه راشد بن عثمان بن جلاجل، وكان راشد ذا شجاعة وحمية ومال، فلما قدم عليه ذكر له الذي صار عليه من صاحب جلاجل وأنه أجلاه وأخذ نقله وماله، فساعده وظهر معه من بغداد وانتدب للحرب وبذل فيه المال، وساعدهما إبراهيم بن فريح بن حمد بن ماضي صاحب بلد الروضة، وظهروا جميعا من بغداد. فلما قدموا بلد الزبير جمع راشد رجالا من أهل سدير وغيرهم وخرجوا إلى نجد في نحو من 25 مطية، فقدموا إلى سدير وقاموا يتشاورون في الحرب أو الصلح بينه وبين رئيس جلاجل، وأقبلوا في ذلك وأدبروا، وطمع مضرمة الفتن في المال فأضرموا الحرب وانتقض الصلح. فلما كان ليلة 26 من رمضان اجتمعوا في بلد التويم، وفيهم صناديد أهل سدير من أهل عشيرة وغيرهم، وقصدوا بلد جلاجل في تلك الليلة ليسطوا فيه، فصرف الله قلوبهم وأعمى أبصارهم، فتهاووا بين البلدين ولم يدروا إلا وهم راجعون إلى التويم لما لله في ذلك من الحكمة البالغة والدماء التي لم يبلغ أجلها ولم يرد الله إرهاقها في تلك الليلة، فأقاموا في التويم ذلك اليوم ولم يبلغ خبرهم أهل جلاجل. فلما كانت ليلة 27 من رمضان المذكور ساروا ساطين في بلد جلاجل ولم يعتبروا بما مضى لهم في الليلة الأولى، فقصدوا أهل عشيرة وأتباعهم في شرقي البلد ورئيسهم محمد بن ناصر بن حمد بن ناصر بن عشري، وتسوروا جدار البلاد، وقصد راشد بن جلاجل وابن أخيه محمد وأتباعهم من أهل الروضة والتويم وغيرهم شمالي البلد، وعلقوا السلالم وتسوروا الجدار وقصدوا القصر، فوصلوا إلى المجلس ودخل سويد وأتباعه قصرهم، وأصاب أهل البلد أولا كآبة ووهن، ووصل أهل عشيرة مسجد الجامع ونزلوا البيت الذي على المسجد يرمون منه القصر، فتراجع أهل البلد، وظهر سويد من قصره ومعه محمد العميري ورجال من أهل ثادق والمجمع، وحصل بينهم ضرب بالبنادق بين القصر والمجلس، فضرب إبراهيم بن فريح بن ماضي ببندق وهو سردال هذه السطوة، فخر صريعا ومات من ساعته، وجرح فيهم جراحات كثيرة، فولوا منهزمين وخرجوا من البلد. ثم رجع سويد وأتباعه على أهل عشيرة وهم في المسجد فأخرجوهم منه، واحتصر بعضهم في البيت، ثم هرب بعضهم وقتل باقيهم صبرا، وقتل في هذه الوقعة الصناديد السطوة وأبطالهم، حتى أنه قال رئيس المجمع لما بلغه خبرهم لو جمعوا هؤلاء لوليمة لم يتفق اجتماعهم، وممن قتل منهم محمد بن ناصر رئيس أهل عشيرة، حار في البلد ثم دخل في بيت واختفى فيه، فعلم به سويد بعد الظهر فأخرجه منه وقتله صبرا، وموسى بن عبد العزيز بن موسى قتل صبرا، وثلاثة رجال من أهل عشيرة ناصر بن عبد الله بن فوزان بن حمد بن مانع بن عشري من أهل عشيرة قتل صبرا، ومن مشاهير بلد الروضة إبراهيم بن فريح بن ماضي ومحمد بن عبد الله قتل صبرا، وعبد الله بن سليمان الكليبي قتل صبرا، ومن أهل التويم محمد بن زامل بن دريس قتل صبرا وغيره، وعدة من قتل من تلك السطوة 21 رجلا، وقتل من أهل جلاجل سليمان بن فوزان بن سويلم من رؤساء أهل بلد ثادق، جلس عند سويد حمية له ومعه رجال من أهل المحمل، وقتل محمد بن عبد الله العبادي من شجعان أهل جلاجل، وعدة من قتل منهم 6 رجال، ثم إن راشد بن جلاجل وأتباعه أرادوا أن يسطوا مرة أخرى وعملوا السلالم، ورجعت الفتنة بكرا فأطفأها الله تعالى على يد الفارس الهمام والليث الضرغام الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. فلما كان منتصف شوال من هذه السنة وأهل سدير في غاية الفتنة، وسد أهل جلاجل باب بلدهم الشرقي وهم يرتبون السطوة عشية أو بكرة، إذ أقبل تركي بن عبد الله من بلد ضرمه ومعه ابن السياري فنزل بلد فادق، وكتب إلى أهل سدير أنه من كان منكم في السمع والطاعة فليسكن عن الحرب والفتنة ويقبل إلي. فلما ورد عليهم رسوله بكتابه لم يسعهم إلا المتابعة والسمع والطاعة، فركب إليه جميع رؤساء سدير وبايعوه، ثم أنه استنفر أهل المحمل فنفروا معه وسار بهم ومعه القاضي الشيخ محمد بن مقرن إلى سدير، فدخل بلد جلاجل وبايعه أهلها، وكتب إلى مزيد بن محمد بن عثمان رئيس بلد المجمعة يدعوه إلى الطاعة فلم يجبه، فاستنفر عليه أهل سدير وقصده في بلده فحاصره ساعة من نهار، فظهر إليه الشيخ القاضي عثمان بن عبد الجبار ومعه 4 رجال من رؤساء البلد، فبايعوه وصالحوه على البلد، فدخلها وأخرج مزيد بن حمد من القصر وجعل فيه مرابطة رئيس محمد بن صقر من أهل العمارية، وبايعه أهلها على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وأقام فيها نحو شهر، وأخذ منها خياما وجدها بعد عسكر الترك وسلاحا ودراهم، وقتل من أهلها علي بن عبد المحسن بسبب كلام تعرض فيه آل سعود، ووفد إليه رئيس الغاط أحمد بن محمد السديري وأهل الزلفي، وكاتبه أهل شقرة وغيرهم من أهل الوشم. فلما عزم على الرحيل منها استنفر أهل الزلفي والغاط ومنيخ وسدير فساروا إليه، فقصد بهم حريملة ونازل أهلها، وحصل بينهم حرب وقتال، ورئيس مقاتلة حريملة إذاك ناصر بن ناصر بن راشد الذي قتله ولد الصميط في الزبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقتل عدة قتلى من الفريقين. ثم إن الإمام حشد بالمسلمين على البلد والسلالم بأيديهم، وتكلم لرئيس البلد حمد بن مبارك وكان رجلا عاقلا، وحلف له أنه إن غاب القمر ولم تخرجوا إلي للصلح لأنزلن بالمسلمين في وسط البلد، فخرج إليه حمد وبايعه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وصالحه على نخيل آل راشد وما كان بأيديهم وولاية بلده، فأعطى التركي ما طلب ووفى له بذلك، ثم سار منها إلى منفوحة واستنفر معه أهل حريملة، فنزل عليها ووقع في قلوب أهلها الرعب وطلب الصلح، وخرج إليه أميرها إبراهيم بن سلامة بن مزروع وبايعه وأخرج من فيها من العسكر. منازلة الإمام تركي لأهل الرياض والعساكر المصرية واستيلائه عليها. ثم دخلت سنة 40 و200 و1000، وفي أولها سار تركي رحمه الله تعالى بجنوده من منفوحة ونازل أهل الرياض وفيه العساكر المصرية، وحصل بينهم وقائع عديدة، قتل من الفريقين عدة قتلى. ثم أمر تركي من معه أن يصرموا نخيل الرياض فصرموها، وذلك بعد ما اصفرت واحمرت، ودمروا زروعها إلا ما حمته القلعة، ودام الحصار إلى نحو شهر، ورئيس العارض إذ ذاك عبد الله بن حمد بن ناصر العائذي ملكها بعد أخيه ناصر لما قتل في وقعة الحائر كما تقدم. ثم أقبل فيصل الدويش بجميع عربانه فزعا لأهل الرياض، فرحل تركي ونزل بجنوده إلى بلد عرقة، وأقام الدويش عند أهل الرياض أياما، ثم رحل عنهم فرجع إليهم تركي بجنوده المسلمين وحاصرهم أشد الحصار. ثم أن أبا علي المغربي رئيس العساكر الذين في الرياض طلب المصالحة له من تركي ولأهل العارض وللعساكر الذين في العارض، فصالحه تركي على أنه يخرج بعساكره من الرياض ويذهب إلى أوطانه هو ومن معه وجميع أهل العارض وأميرهم عبد الله بن ناصر في أمان، فتم الصلح على ذلك. فأمر تركي على ابن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود أن يدخل بلد الرياض ويضبطها، وأرسل معه رجالا وأمر على العسكر يتجهزون للرحيل ويخرجون. وقدم عليه رئيس حوطة بني تميم بغزوه وصاحب الحريق بغزوه، ولم يبق إلا أهل الخرج، لأن الذين أجلاهم آل سعود إلى الشمال هم الرؤساء فيهم، إذ ذاك عادوا بعد هدم الدرعية إلى أوطانهم. ثم رحل تركي بجنود المسلمين وقصد ناحية الوشم، ونزل ثرمدة فبايعه رئيسها سلطان ابن عبد الله العنقري على السمع والطاعة، ثم رحل معه ومعه سلطان المذكور بغزوه من أهل ثرمدة، ودخل بلد شقرة ونزل بمن معه من المسلمين في بيوت في وسط البلد، لأن أهل البلد بلد شقرة أهل صدق ونصح مع المسلمين. وكأن تركي خاف على أن أبا علي المغربي إذا وصل ثرمدة ينزلها بعساكره ويحارب فيها وتشتد وطأته، فبلغ من رأيه أن ينزل شقرة فنزلها وأقام فيها نحو شهر، حتى قدم عليه أبو علي وعساكره وسافروا منها إلى المدينة ومنها إلى مصر. ووفد عليه في شقرة يحيى بن سليمان أمير عنيزة ومعه رجال من رؤساء بلده، وبايعوه على السمع والطاعة، وكاتبه رؤساء القصيم، ثم وفدوا عليه بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم رحل الإمام تركي من شقرة واستعمل فيها وفي ناحية الوشم أميرا أحمد بن يحيى بن غيهب، وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم، وسار إلى الرياض مسرورا منصورا واستوطنه. وفي رمضان من هذه السنة استنفر الإمام تركي رحمه الله رعاياه من سدير والوشم والمحمل والعارض والفرع والأفلاج، وقصد ناحية الخرج، ونازل أهل عجان واستولى على بلدهم، وخرج إليه رئيس بلد الدلم زقم بن زامل بجنوده، وحصل بينهم قتال، فانهزم إلى بلده وقتل من أصحابه عدة رجال. ثم إنه رحل وحاصر أهل الدلم فطلبوا الصلح، فأرسل إليهم حمد بن بارك بن راشد رئيس بلد حريملة، فدخل على زقم في قصره وانفصل الصلح، على أن زقم بن زامل يخرج هو ومن معه في القصر على دمائهم، وما كان لزقم من المال فهو لتركي، فتم الصلح على ذلك. واستولى تركي على الدلم وأخذ جميع ما كان لزقم وأتباعه من خيل وسلاح، وسار بزقم إلى الرياض، ثم سار جيش من المسلمين إلى بلد السلمية، فلما وصلوها سلمت لهم البلد، واحتصر رئيسها مشعي بن براك في قصره مدة أيام، ثم أنزلوه بالأمان على ما في قصره من الرجال والسلاح والمتاع. ثم أرسل إلى كليب البجادي في اليمامة يدعوه إلى المبايعة، فبايعه هو وأهل بلده، وصارت تلك الناحية كلها سامعة مطيعة. ورحل تركي إلى بلده وأذن لأهل النواحي يقصدون أوطانهم. وفي هذه السنة استعمل الإمام تركي الشيخ محمد بن مقرن قاضيا في المحمل وحريملة، وكان الشيخ الجليل مفيد الطالبين عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين إذ ذاك قاضيا في الوشم، فأمر عليه التركي أن يكون أيضا قاضيا في سدير، فسار إليه ونزل الروضة، وتوجهت إليه الخصوم، ورحل إليه طلبة العلم من أهل سدير ومنيخ، وأخذوا عنه، فكان يأخذ بعض السنة في سدير وبعضها في الوشم. واستعمل تركي على بيت مال سدير أحمد بن ناصر الصانع، وكان رجلا حليما جوادا من أوفر أهل زمانه عقلا وسمتا وكرما. وفيها غرس الشيخ محمد بن مقرن بن سند القرنية البلد المعروف عند حريملة، وسكنها وأكثر مقامه في حريملة. وفي شعبان منها أقبلت قافلة من البصرة والزبير لأهل سدير والوشم والقصيم والزلفي والعارض وغيرهم. رئيس القافلة علي آل حمد من أهل الزلفي، ومعهم أموال عظيمة من الهدم والقماش والحرير وغير ذلك. فاعترضهم مشعان بن غيليث بن هذال وأتباعه من قبائل عنزف في جراب الماء المعروف، فحصل بينهم قتال، فأرسل مشعان إلى علي آل حمد أن يأتي إليه للصلح، وكان ذلك مكرا وخديعة منه، فأتى إليه فحبسه. وكان في القلعة عدة رجال من قرابته وجماعة أهل الزلف، فنادى مناديه: إنكم يا أهل الزلف تعلمون أن كبيركم عندنا، فإن بادرتمونا بالحرب قتلناه. فتخاذلوا خوفا أن يقتل علي آل حمد، وأخذ مشعان ومن معه جميع القافلة، وأقبل أهلها يمشون حفاة على أرجلهم مسلوبين أموالهم وركابهم وسلاحهم ولباسهم. فلم يلبث بعدها مشعان إلا نحو 50 يوما حتى قتل، وذلك أنه لما أخذها سار إلى بلد الغط وتزوج بنت محمد السديري، ثم رحل إلى الشماسية المعروفة في القصيم، فسار إليه فيصل الدويش بعربانه من طير، ومعهم عسكر من المغاربة والترك وبمضيان من حرب، فوقع بينهم وبين مشعان ومن معه من قبائل عنز قتال، فقتل مشعان في مجاولة الخيل، قتله فارس من عسكر الترك، وذلك بعد من هزم الدويش وأتباعه، وقتل من أتباع الدويش سعدون بن فراج وغيره، وأخذ قبائل عنزه من أتباع الدويش ركائب وأمتعة كثيرة. وهذه من العبر الكبار المنبهة على قدرة العزيز الجبار. إن هذا الباغي على تكبره وعتوه قتل في هزيمة عدوه، وفيها سار أحمد باشا رئيس مكة بعسكر كثير ومعه عدد من أشراف مكة وغيرهم، فقصد بلدان عسير، ورئيس عسير الذاك سعيد بن مصلط، وكان مشهورا بالديانة والعبادة، فوقع بينهم وبين عسير قتال، ثم إن الله تعالى أمضى أمرا من خوارق العادات، وذلك أنهم لما أمعنوا في ناحية عسير ونزلوا في وادي السرح من أرض تهامة، أنشأ الله سبحانه القادر القاهر سحابة فأرعدت وأبرقت ورمت هذا العسكر ببرد لا يعرف له نظير، وهلك غالب العسكر ولم ينجو منهم إلا القليل. قيل إن الذين سلموا منهم نحو 50 رجلا، فانهزموا إلى الحجاز، ولم يقم لهم بعد هذه الآية قائمة مدة سنين. وكان إذ ذاك عسكر عسير ليسوا ببعيد منهم، فلم يصبهم من ذلك البرد شيء. ثم دخلت سنة 41 و200 و1000، وفيها أقبل مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود هاربا من مصر، فقدم على خاله تركي بن عبد الله في الرياض، فأكرمه وأعطاه عطايا جزيلة، واستعمله أميرا في بلد منفوحة. وفيها استعمل الإمام تركي عمر بن محمد بن عفيصان أميرا في ناحية الخرج. وفيها توفي الشيخ القاضي عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد قاضي ناحية سدير في أول ولاية تركي، وكان قبل ذلك قاضيا في جبل شمر عند محمد بن علي رئيس الجبل زمن سعود بن عبد العزيز. فلما خربت الدرعية أقبل من الجبل إلى بلده جلاجل وسكنها. وفيها توفي أمير عسير سعيد بن مصلط، وكان شجاعا مطاعا، وتولى بعده في عسير علي بن جثل أو بن مجثل. وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير حاشية. ذكرنا في تعليقنا على الجزء الأول أن سنورد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ترجمة حافلة في الجزء الثاني، وقد ترجم له المؤلف هنا رحمه الله، فأغنى عما وعدنا به من الترجمة للشيخ المذكور رحمه الله وعفى عنه. انتهت الحاشية. وفيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير البحر الزاخر الغزير مفيد الطالبين المحفوف بعناية رب العالمين جامع أنواع العلوم الشرعية ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والآثار السلفية وارث العلم كابرا عن كابر الذي صارت الأصاغر بإفادته شيوخا أكابر قاضي قضاة الإسلام والمسلمين مفتي فرق الأنام الموحدين ناصر سنة سيد المرسلين الموفق للصواب في الجواب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب متع الله المسلمين بحياته وأفاض عليهم من علومه وبركاته، فقدم على الإمام تركي بن عبد الله قدس الله روحه ففرح به وأكرمه غاية الإكرام، واغتبط بضلعته خاص المسلمين والعام فعظموه وأقاموا بما يستحقه من الإعظام، وبذل نفسه للطالبين وانتفع بعلمه كثير من المستفيدين، فممن انتفع به وتفقه عليه حتى صار قاضيا يرجع في الفتوى إليه من ذريته وذرية جده محمد بن عبد الوهاب عدد كثير، منهم العالم الفاضل ذو الأخلاق المرضية حاوي العلوم الأدبية والشرعية الملحوظ بعين التشريف ابنه الشيخ عبد اللطيف، قدم من مصر سنة 64 و200 و1000، ومعه كتب كثيرة، وانتفع الناس بعلمه، وكان عنده حلقة في التدريس، وكان أخذ العلم عن أبيه في مصر، وأخذ أيضا عن غير أبيه، واستعمله الإمام فيصل قاضيا في الأحساء، ثم كان قاضيا مع أبيه في الرياض، وتفقه عليه أيضا الشيخ العالم عبد الرحمن ابن القاضي حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، حاشية عبد الرحمن ابن القاضي حسين، تقدم في تعليقنا على الجزء الأول بيان ذريته الموجودين اليوم، انتهت الحاشية، وكان قاضيا في ناحية الخرج، وتفقه عليه أيضا الشيخ العالم الفقيه حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قاضي الإمام تركي في الرياض، حاشية، وحسن ابن حسين ابن الشيخ محمد، تقدم في تعليقنا على الجزء الأول، ولم تطل مدته، مات شابا سنة 45، وتفقه عليه أيضا الشيخ العالم عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب القاضي في حوطة بني تميم للإمام فيصل، حاشية، والشيخ عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تقدم في تعليقنا على الجزء الأول أنه جد آل الشيخ سكنت حوطة بني تميم، انتهت الحاشية، وتفقه عليه أيضا الشيخ حسين بن محمد بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب القاضي في الحريق للإمام فيصل، وتفقه عليه أيضا الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأخذ عنه ممن لم يلي القضاء من ذرية الشيخ، وهو الآن في طلب العلم يترقى حسن بن علي بن حسين وأبناء الشيخ محمد بن علي بن الشيخ، وهم عبد الله وعبد العزيز وعلي وعبد الرحمن وأبناء القاضي علي بن حسين، وهما عبد الله وحسن، وأما محمد بن الشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكان من الطالبين المجتهدين، وكل هؤلاء من ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأما من أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن من غير قرابته من علماء نجد فعدد كثير وجم غفير ممن ولي القضاء وغيرهم، فمنهم الشيخ العالم المشار بالتعظيم إليه والمتفق بالثناء عليه الشيخ عبد العزيز ابن القاضي عثمان ابن عبد الجبار ابن شبانة، حاشية، آل شبانة من وهبة تميم قاضي بلدان منيخ والزلفي والغاط للإمام تركي ثم لابنه فيصل، وأخذ عنه أيضا العالم الضرير الشيخ عبد الله ابن نصير القاضي في الرياض للإمام تركي ثم في ضرمة وتوفي فيها رحمه الله تعالى، حاشية، عبد الله بن نصير من مطارفة عنزة، انتهت الحاشية، وأخذ عنه أيضا العالم المفيد ذو القول السديد والفعل الحميد الشيخ ناصر ابن القاضي في الرياض للإمام تركي ثم في بلد الحلوة، وأخذ عنه أيضا الشيخ العالم الورع ذو الإتقان الشيخ محمد بن سلطان قاضي بلد عرقة للإمام تركي ثم لابنه فيصل، وأخذ عنه أيضا الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن حمد الثميري، حاشية، الثمارة من قبيلة زعب نسبة إلى زعب ابن مالك ابن تحفاف ابن امرؤ القيس ابن بهشة ابن سليم من قيس عيلان وقبائل زعب اليوم قليلة في جزيرة العرب، لأنها نزحت فيما يقال إلى المغرب. انتهت الحاشية. القاضي في سدير للإمام تركي، ثم كان قاضيا في الزلفي للإمام فيصل، وأخذ عنه أيضا الشيخ حمد بن عتيق القاضي في الحلوة، ثم جعله فيصل قاضيا في الأفلاج، وأخذ عنه أيضا الشيخ عبد الله بن جبر القاضي في منفوحة، وأخذ عنه أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف القاضي في جبل شمر عند ابن رشيد إلى أن مات رحمه الله تعالى، وأخذ عنه أيضا العالم البحر الغزير الفقيه النحرير عبد العزيز بن حسن بن يحيى القاضي في حريملة والمحمل للإمام فيصل، وأخذ عنه أيضا الشيخ ذو الدراية والعرفان محمد بن إبراهيم بن عجلان القاضي في الحرير، وأخذ عنه أيضا الشيخ عبد الله بن علي بن مرخان القاضي في ضرمة للإمام فيصل، وأخذ عنه أيضا الشيخ حمد بن عبد العزيز بن القاضي محمد بن عبد العزيز قاضي بلد ثادق للإمام فيصل، وأخذ عنه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن عدوان. حاشية: عبد الرحمن بن عدوان هذا هو أحد قضاة الرياض زمن الإمام فيصل بن تركي، وهو من العزاعيز من تميم. انتهت الحاشية. وأما من أخذ عنه ممن لم يلي القضاء فعدد كثير، ونفع الله الطلبة بعلمه، بحيث أن الطالب لا يلبث إلا يسيرا عنده حتى يكون فائقا بفهمه، فضربت إليه آباط الإبل من أخطار نجد والأحساء، وظهرت آثار البركات من تعليمه وفشى، كيف لا وهو من شجرة مباركة أضاء نور طالعها للمسلمين، وفشى ولاح وميض برقه حين غشى، فكان سنا برقه يذهب بالأبصار، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم يا سميع الدعاء يا إله الأرض والسماء، نسألك بأسمائك الحسنى أن تجزيهم عنا وعن المسلمين أحسن ما جزيت من دعا إلى توحيدك، وأن تجعل العلم النافع فيهم وفي عقبهم باقيا إلى يوم لقائك وشهودك. وقد صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن مصنفات في الأصول والفروع، أكثرها ردا على أهل المقالات ومن غلط منهم في الصفات. حاشية: للشيخ عبد الرحمن بن حسن ردودا فات المصنف ذكرها، وهي القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس طبع والمقامات، رد بها على أحد المعاصرين له من أهل حوطة سدير، وبيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد الحميد طبع، والمحجة في الرد على صاحب اللجة محمد بن عبد الله بن علي بن حميد صاحب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، وابن حميد من أهل عنيزة وقد توفي ببلدة الطائف سنة 1253 هجرية. وللشيخ عبد الرحمن بن حسن رسائل وأجوبة على مسائل علمية متنوعة طبعت في مجموع الرسائل والمسائل النجدية في مطبعة المنار بمصر، ثم في مطبعة أم القرى بمكة على نفقة الملك عبد العزيز، وطبعت أخيرا في بيروت على نفقة صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله. انتهت الحاشية. وله مصنف فيما يحل ويحرم من الحرير، فمن طالعه دله على علمه الغزير، ردا على من أباح لبس المحرمة الروغان التي ابتلي الناس بلبسها في هذا الزمان. واختصر شرح التوحيد لسليمان بن عبد الله بن الشيخ الذي سبق ذكره لأنه مات قبل أن يتمه، وقد كان متنبها فطنا لدسائس أهل البدع. كتبت له مرة ودعوت له في آخر الكتاب، وقلت في ختام الدعاء إنه على ما يشاء قدير، فكتب إلي وقال في أثناء جوابه: إن هذه الكلمة اشتهرت على الألسن من غير قصد، وهو قول الكثير إذا سأل الله تعالى قال وهو القادر على ما يشاء، وهذه الكلمة يقصدون بها أهل البدع شرا، وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير، وليس في القرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلا، لأن القدرة الشاملة كاملة، وهي والعلم صفتان شاملتان تتعلقان بالموجودات والمعدومات. وإنما قصد أهل البدع بقولهم وهو القادر على ما يشاء، أي أن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة، انتهى. وكتبت إليه مرة أهنيه بقدوم ابنه الشيخ عبد اللطيف من مصر، وتوسلت إلى الله تعالى في دعائي بصفاته الكاملة التي لا يعلمها إلا هو، فكتب إلي فقال: وقد ذكرت وفقك الله في وسيلة دعوتك، جزاك الله عني أحسن الجزاء عن تلك الدعوات، قلت: وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت، فاعلم أيها الأريب الأديب أن الذي لا يعلمها إلا هو كيفية الصفة، وأما الصفة فيعلمها أهل العلم بالله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ففرق هذا الإمام بين ما يعلم من معنى الصفة على ما يليق بالله، فيقال: استواء لا يشبه استواء المخلوق، ومعناه ثابت لله كما وصف به نفسه، وأما الكيف فلا يعلمه إلا الله. فتنبه لمثل هذا، فالإمام مالك تكلم بلسان السلف، فانظر إلى سعة علومه واطلاعاته ومفهومه وما لديه من التحقيق والتدقيق. وكان كثيرا ما يتعاهد أهل بلدان نجد بالمراسلات والنصائح، يعلمهم ما يجب عليهم من أمر دينهم، ويذكرهم نعمة هذا الدين واجتماع شمل أهل الإسلام عليه، وما من الله به على أهل نجد في آخر هذا الزمان. وورد علينا منه رسالة بعثها إلى بلدان نجد، وأحببت أن أذكرها في ترجمته هذه، لأنه ذكر فيها: بدأ وأمر الشيخ جده محمد بن عبد الوهاب، وأول ظهور هذا الدين على يديه في نجد، رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فالذي أوجب هذا الكتاب ذكر ما أنعم الله به عليكم من نعمة الإسلام الذي عرفكم به وهداكم إليه، وتسمون به فلا يعني باسم المسلمين إلا أنتم، وما أعطاكم الله تعالى في هذا الدين من النعم أكثر من أن تحصر، لكن منها نعم كل واحدة منها حصولها على نعمة عظيمة، لأن المعارض لها قوي جدا، أولها كون الدعوة إلى دين الإسلام ما قام في بيانها والدعوة إليها إلا رجل واحد، فلما شرح الله صدره واستنار قلبه بنور الكتاب والسنة وتدبر الآيات وطالع كتب التفسير وأقوال السلف في المعنى والأحاديث الصحيحة، سافر إلى البصرة ثم إلى الأحساء والحرمين، لعله أن يجد من يساعده على ما عرف من دين الإسلام، فلم يجد أحدا، كلهم قد استحسن العوائد وما كان عليه غالب الناس في هذه القرون المتأخرة إلى منتصف القرن الثاني عشر، ولا يعرف أن أحدا دعا فيها إلى توحيد الله وأنكر الشرك المنافي له، بل ظنوا جواز ذلك واستحبابه، وذلك قد عمت البلوى من عبادة الطواغيت والقبور والجن والأشجار والأحجار في جميع القرى والأمصار والبوادي وغيرهم، فما زالوا كذلك إلى القرن الثاني عشر، فرحم الله كثيرا من هذه الأمة بظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان قد عزم وهو بمكة أن يصل الشام مع الحاج، فعاقه عائق فقدم المدينة وأقام بها، ثم إن العليم الحكيم رده إلى نجد رحمة لمن أراد أن يرحمه بمن يأويه وينصره، وقدم على أبيه وصنوه وأهله ببلد حرملة، فبدأهم بالدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك والبراءة منه ومن أهله، وبين لهم الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وكلام السلف، فقبل منه من قبل وهم الأقلون، وأما الملأ والكبراء الظلمة الفسقة فكرهوا دعوته فخافهم على نفسه وأتى العينة وأظهر الدعوة بها، وقبل منه كثير منهم حتى رئيسهم عثمان بن حمد بن معمر. ثم إن أهل الأحساء وهم خاصة العلماء أنكروا دعوته وكتبوا شبهات تبين عنها جهلهم وضلالهم، وأغروا به شيخ بني خالد فكتب لابن معمر أنه يقتل هذا الشيخ أو يطرده، فما تحمل مخالفته فنفاه من بلده إلى الدرعية، فتلقاه محمد بن سعود بالقبول وبايعه على أن يمنعه مما يمنع منه أهله وولده، وهذه أيضا نعمة عظيمة، وكون الله أتاح له من ينصره ويأويه، والذي أقوى من بن سعود لم يحصل منه ذلك، وصبر محمد على عداوة الأقصى والأدنى من أهل نجد والملوك من كل جهة، وبادأهم دهام بن دواس بالحرب فهجم على الدرعية على حين غفلة من أهلها، وقتل أولاد محمد فيصل وسعود، فما زاد محمد إلا قوة وصلابة في دينه على ضعف منه وقلة في العدد والعدة وكثرة من عدوهم، وذلك من نعمة الله علينا وعليكم، فرحم الله هذا الشيخ الذي أقامه الله مقام رسوله وأنبيائه في الدعوة إلى دينه، ورحم الله من آواه ونصره، فلله الحمد على ذلك. وفيما جرى من ابن سعود شبه مما جرى من الأنصار في بيعة العقبة. ثم إن بني خالد وأهل نجد وأهل العراق والأشراف والبوادي وغيرهم تجردوا لعداوة هذا الشيخ ومن كان آواه ونصره، وأقبلوا على حربهم بجدهم وجنودهم، فأبطل الله كيد من عاداهم، وكل من رام من هؤلاء الملوك وأعوانهم أن يطفئ هذا النور أطفأ الله ناره وجعلها رمادا وجعل كثيرا من أموالهم فيئا للمسلمين. وهذه عبرة عظيمة ونعمة جسيمة. ثم إن الله بفضله وإحسانه أظهر هذا الدين في نجد وأذل من عاداه، فعمت النعمة أهل نجد وموالاهم شرقا وغربا، وحفظ الله عليكم نعمة الإسلام التي رضيها سبحانه لعباده دينا فلم يقدر أحد أن يقدرها بقوته وقدرته، فاشكروا الله ربكم وأقبلوا على التوحيد تعلما وتعليما، والأمر بما يحبه من طاعته والنهي عما نهى الله عنه من المعاصي. فالواجب علينا وعليكم التواصي بهذه النعمة العظيمة والتنافس في هذا الدين الذي من الله به عليكم، وهو الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه وأكمله ورضيه لعباده، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآيات، فاحذروا نسيان ربكم عما افترضه عليكم، وأقبلوا على توحيده وطاعته، واطلبوا بذلك الجنة والنجاة من النار، فكونوا أئمة في هذا الدين الذي هو معنى لا إله إلا الله، وقد بين الله معناه في آيات كثيرة من كتابه، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله وإخلاص العبادة لله وحده، وذلك في آي كثير. فمن ذلك قوله تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فقوله فأقم وجهك فيه الإخلاص، وحنيفا فيه نفي الشرك، ولا تكونن من المشركين فيه البراءة منهم ومن دينهم. قال تعالى: فاعبدوا الله مخلصا له الدين، إلا لله الدين الخالص. والآيات في معنى لا إله إلا الله أكثر من أن تحصر، كقوله: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. والمراد فتح الباب لكم في معنى التوحيد الذي فيه الفلاح والنجاة وصلاح الدنيا والآخرة. فلا تنسوا ربكم بالإعراض عن الهدى فينسيكم أنفسكم، ومن عقوبة الإعراض عمي البصر في الدنيا والآخرة. ولا باق معكم إلا دينكم لمن من الله عليه بحفظه والإقبال عليه والعمل به. وإلا تفهمون أن الدنيا ما للإنسان منها إلا ما كان لله، وغير ذلك زائل. هذا ما نوصيكم به وندلكم عليه عامة والعلماء والأمراء خاصة. فيجب عليكم أن تكونوا صدرا في هذا الدين بالرغبة فيه والترغيب، وأن تكونوا سندا وعونا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويتفقدون أهل بلدهم في صلاتهم وتعليمهم دينهم وكفهم عن السفاهة وما يحرم عليهم، لأن الله سائلهم عنه. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا آخر الرسالة، حاشية. عاصر الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب هذه الرسالة 6 من ملوك آل سعود الذين تعاقبوا على الحكم، وهم الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وابن سعود بن عبد العزيز وابن عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، ثم الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود وابن الإمام فيصل بن تركي وابن عبد الله بن فيصل بن تركي. ومات الشيخ عبد الرحمن في أول حكم عبد الله بن فيصل 1285 هجرية رحمه الله تعالى. انتهت الحاشية. وفي هذه السنة تأمر في بلد الزبير ناصر ابن ناصر بن راشد، وكان قد جلى عن حريملة لما فتحها الإمام تركي بن عبد الله، وذلك أن أهل الزبير وقع بينهم وبين أميرهم محمد بن إبراهيم بن ثاقب أبو وطبان وغر في القلوب وحقد في الصدور من أجل ما فتح الله عليهم من الدنيا وزينتها وكثر رجالهم وأموالهم وخدمهم وأعوانهم، فكثر فيهم التنافس وطلب الرئاسة، وهذا هو دأبهم الذي أجلاهم من نجد، فلم يقبلوا الدخول في جماعة المسلمين. وكان في بلد الزبير تاجر كبير يقال له يوسف بن زهير، حاشية. آل زهير من قبيلة ربيعة من بلد العارض، وأول من نزح منهم إلى جنوب العراق هو يحيى بن سليمان بن محمد بن زهير وولداه يوسف وسليمان. قصدوا جنوب العراق وحلوا في بلدة الزبير 1160 من الهجرة، وأخذوا بأسباب البيع والشراء، فوسع الله عليهم فتحصلوا على أموال طائلة، وصار لهم جاه وشعبية عظيمة في بلدة الزبير والبصرة وغيرهما، وذلك لما كانوا يتصفون به من كرم الأخلاق والمروءة الكاملة والسخاء. انتهت الحاشية. وكان في بلد الزبير تاجر كبير يقال له يوسف بن زهير، صاحب بذل وعطاء، وعنده من الأموال والنخيل في البصرة وغيرهما ما لا يحصى. فلما توفي خلف أولادا أكبرهم اسمه علي، ف فلم يزل يحاول طلب الرئاسة إلى أن اقتضى رأيه أن يجعل ناصر هذا أميرا، لأنه هو وعشيرته من أعوانه، والقول والتدبير له. ثم زاد في السعي والتدبير في طلب الرئاسة إلى أن سعى في قتل سليمان بن عبد الله صميط، وهو من رؤساء أهل بلد حرمة الساكنين في زبير، بأناس من آل راشد، فقتلوه فوثبوا أهل حرمة بعد ذلك على ناصر الأمير فقتلوه، فثارت بينهم الفتن وحل بهم البلاء والمحن، وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. ثم دخلت سنة 242 و1000، وفيها بعث الإمام تركي بن عم مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود يغزو أهل العارض والمحمل وسدير، فأغاروا على آل عبيد الله من بني خالد وهم في حفر العتك المعروف، وأخذ المسلمون كثيرا من أغنامهم وأثاثهم، وجرح مشاري جرحا خفيفا لأنه باشر القتال. وفيها غلت الأسعار وقلت الأمطار، ومات في سدير والقصيم خلق كثير جوعا. وفيها استعمل الإمام تركي محمد بن عبد الله صاحب ضرما أميرا في سدير، ونزل قصر المجمعة. وفي جمادى الأول منها توفي الشجاع المقاتل في البحر رحمة بن جابر بن عذبي رئيس الجلاهمة من بني عتبة أهل البحرين وأهل الكويت، وكان نادرة وقته بأسا وشجاعة، وكان سعود قد استعمله في الخوير والدمام محاربا في البحر، فصار له هيبة، وأرسل إليه سعود رجالا يقاتلون معه، وكثرت أعوانه، فحارب أهل البحرين ومسكة وغيرهم حربا شديدة، وله معهم وقعات تقدم بعضها في أول الكتاب. فلما نفذ القدر في آل سعود بالتفرق والجلاء نزل الدمام وأقام مدة مصالحا لأهل القطيف والبحرين، ثم وقع بينه وبين آل حميد رؤساء الأحساء والقطيف محاربات في القطيف، فصالحوه على شيء يدفعه إليه من المال، ثم انتقض الصلح بينهم، وقام في حرب البحر كله من أهل البحرين والقطيف وبني خالد وغيرهم، فاجتمع جنود عظيمة لحربه مع ماجد بن عريعر في البر، ومعهم عبد الله بن خليفة بجنوده من أهل البحرين، وفي البحر سفن من أهل البحرين مع أحمد بن سلمان بن خليفة ومعه جنود كثيرة. ثم أن رحمة ركب في سفينته وخلف ابنه في قصر الدمام في محاربة أهل البر، فاتفق أن أحمد بن سلمان سار إلى سفينة رحمة فوجده فيها، فحصل بينهم قتال شديد يشيب من هوله الوليد، قتل فيه خلق كثير حتى صبت ميازيب السفينتين بالدم، فأراد الله سبحانه أن سفينة رحمة يثور جبخانها من البارود الذي فيها، فاشتعلت النار في السفينتين واحترقتا، وسبح من سلم من أهلهما في البحر، فجعل من كان من أهل البحرين في سفنهم التي ما باشرت القتال يلتقطونهم، فمن عرفوه منهم حملوه معهم، ومن كان من قوم رحمة قتلوه، وفقد رحمه الله ذلك اليوم. ثم سار بن خليفة إلى قصر الدمام فحاصر بشر بن رحمة فيه، ثم أخرجه منه بالأمان ومن معه، وسار بهم إلى البحرين، وضبط القصر برجال من أهل البحرين. وكان رحمة كثير اللهجة بالأشعار، ولا سيما أشعار الحماسة، وله شعر جيد، وله محبة لأهل هذا الدين وأهل هذه الدعوة من هذه الطائفة، فمن شعره فيهم الدالية التي أنشأها بعد هدم الدرعية تنبئ عن حسن عقيدته ومحبته لهم، فمنها قوله: فيا أيها الإنسان إنك ميت، عليك بتقوى الله منها تزودا، فما أحد في الناس إلا مكلف، ولا تحسبن الله تاركهم سدى، فلا بدنا من موقف عند ربنا، حفاة عراة صاغرين كما بدا. فيسألهم والمرسلين جميعهم يقص عليهم علم حق تأكد، إلى أن قال: جزى الله بالخيرات عنا أئمة دعونا إلى التوحيد عن هوة الردى، مشايخنا أحبار دين نبيهم، فمنهم تقي الدين حبر تزهدا، وقام على آثاره شيخ علمنا، إمام روى التوحيد علما وسؤددا، وأطفأ نيرانا لشرك تجددت بنجد فواراها هناك وأخمدا، وكان بنوه في الطريقة بعده، وأنصارهم أهل الشجاعة والندى، قياما بحمد الله في نصر دينه، لقد حكموا في المشركين المهندا. وهي طويلة تركنا إيرادها طلبا للاختصار. وفي هذه السنة وقع في بلدان نجد طيور تشبه العصافير البرية، وهي جنسان كالقنابر والعصافير، حصدت الزروع وقام الناس يذودونها عن زروعهم إلى نحو شهر، وسموها الناس القرقر، وكان مجيئها آخر الشتاء إلى أن اشتد الحب في سنبله، وهذا أمر لم يعهد مثله، فسبحان القادر على كل شيء، له جنود السماوات والأرض. وفيها قام عقيل ابن محمد ابن ثامر في طلب ولاية المنتفق لنفسه، وحارب عمه حمود بن ثامر وعمه راشد بن ثامر حتى ظفر بهما، فأمسكهما وأرسلهما إلى باشا بغداد، واستقل بولاية المنتفق، ومات حمود في الحبس عند داود باشا في الطاعون 46. وفيها استعمل الإمام تركي بن محمد بن عبدان من أهل الأحساء أميرا في ناحية سدير. وفيها لثلاث بقين من شعبان توفي الشيخ العالم الفقيه المبجل النبيه عثمان بن عبد الجبار بن الشيخ حمد بن شبان الوهبي رحمه الله تعالى وعفى عنه، كان من أهل بيت علم، فأبوه عبد الجبار عالم فقيه، أخذ العلم عن أبيه حمد، وكان حمد عالم بلد المجمع في زمانه، وله المعرفة التامة في الفقه، أخذ العلم عن الشيخ العالم أحمد بن محمد القصير العالم المشهور في بلد شيقر وغيره من علماء شبانه، وأخذ عن حمد أيضا العالم الفقيه في بلد المجمعة عبد القادر العديلي، ومن آل شبانه ابن أخي حمد عثمان بن شبانه عالم فقيه، ومنهم حمد بن عبد الجبار أخو الشيخ عثمان وهو عالم فقيه، أخذ العلم عن حمد التويجري عالم بلد المجمعة، ومنهم محمد بن حسن بن شبانه له معرفة في العلم والفقه، أخذ العلم عن حمد المذكور، ومنهم حمد بن عثمان بن عبد الله بن شبانه عالم فقيه، أخذ العلم عن صالح بن عبد الله بالخيل العالم المعروف في ناحية القصيم، ومنهم القاضي في بلد المجمعة زمن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن شبانه، أخذ العلم عن جماعة من أعمامه وعن حمد التويجري وغيره. وأما الشيخ عثمان بن عبد الجبار فأخذ العلم عن عدة أشياخ كبار، فمن أشياخه بن عمه حمد بن عثمان بن عبد الله المذكور وحمد التويجري وغيرهما في الأحساء وغيره، وأخذ أيضا عن العالم عبد المحسن بن نشوان بن شارخ القاضي في الكويت والزبير، وعن عبد العزيز بن عيد الأحسائي في الدرعية، وكان رحمه الله فقيها له دراية في الفقه واستحصار أقوال العلماء، وله المعرفة التامة في التفسير والفرائض والحساب وغير ذلك من العلوم، وانتفع الناس بعلمه، فممن انتفع به الزاهد الذي فاق في الزهد أجداده وأعمامه وترقى في معالي المجد حتى أخذ بذروة سنامه، المرتدي بثياب الوقار الداعي لربه أواخر الليل وأوقات الأسحار، ابنه الشيخ القاضي عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار القاضي في منيخ والغاط والزلفي بعد أبيه في زمن تركي وأول ولاية فيصل، ثم استعمله قاضيا في جبل شمر، ثم رجع وصار قاضيا في سدير، وأخذ عن الشيخ عثمان أيضا العالم الفاضل عبد الرحمن بن حمد الثميري قاضي سدير بعد الشيخ عبد الله بطين في أول ولاية فيصل، ثم كان قاضيا في الزلفي، وأخذ عنه أيضا العالم الفقيه عثمان بن علي بن عيسى قاضي الغاط والزلفي، ثم كان قاضيا في سدير، وأخذ عنه عدد كثير ممن لم يل القضاء، وكان عالم زمانه في المذهب معظما عند علماء الوقت من أهل الدرعية وغيرهم، وهو في الغاية من العبادة والورع والعفاف، وكان لا يخرج من المسجد بين العشاءين، بل يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن، ويجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح إلى بعد ارتفاع الشمس للذكر والقراءة، وله حظ من صلاة الليل، حافظا للقرآن على ظهر قلبه، وصولا للرحم استعمله عبد العزيز بن سعود قاضيا لعسير وألمع عند عبد الوهاب أبو نقطة، وأقام هناك عنده مدة، ثم رجع، ثم أرسله عبد العزيز أيضا قاضيا لعسير عند حرملة وعشيرته، ثم أرسله سعود قاضيا في عمان، وأقام في بلد رأس الخيمة يدرس في العلم، ومعه ابنه أحمد، ثم رجع. فلما توفي عمه محمد قاضي بلدان منيخ استعمله سعود قاضيا في تلك الناحية، ولم يزل قاضيا فيها إلى أن توفي في هذه السنة المذكورة رحمه الله تعالى. أحداث السنة 43 بعد 200 إلى السنة 49 بعد 200 من الهجرة. ثم دخلت سنة 43 و200 وفيها سار الإمام تركي بجنود المسلمين، وقصد ناحية الوشم، وأغار على عربان اهتيم وغيرهم وهم في الفروع، وأخذ كثيرا من أغنامهم وأثاثهم، وقتل منهم عدة رجال، وقتل الأعراب رجلين من المسلمين من أهل سدير، ثم رحل إلى القرائن، وكان عربان الدواسر في تلك الأرض، فنازلهم فطلبوا منه العفو فعفى عنهم، وأخذ منهم زكاة السنة التي هو فيها وزكاة السنة التي قبلها، وأخذ منهم نكالا، ثم أذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم، وقفل إلى وطنه. وفيها غار على آل حسن من الدواسر وهم في أرض الخرج فأخذهم. وفيها أرخص الله الأسعار، وكثرت الأمطار، وفاضت الآبار، فأول ما نزل الغيث في الوسم وزرع الناس، فلما حصد الناس زروعهم وجعلوه في البيادر، تابع الله سبحانه الغيث على عباده، فأعطنت الزروع واسود التبن وتغير الحب، وأقام الناس نحو 20 كل يوم ينزل الغيث آخر النهار، وأوله صحوا، ثم إنه لما كبر بسر النخل وصار كالبندق والعفص، أحدث الله وجعا في ثمرة النخل، وهي دودة تضرب البسرة من عند القمع فتسقط، وسقط الثمر النخل إلا الأقل، وكانت ثمرة النخل قبل ذلك في غاية الكثرة، واستمر ذلك في السنة التي تليها، لكنه أخف من التي قبلها. وفيها قتل حماد بن عريعر قتله المناصير، وفيها قتل ناصر بن راشد أمير زبير، وسبب ذلك أنه وقع بين سليمان بن عبد الله صميط من أهل حرمة حاشية، الصميط من قبيلة سبيع، انتهت الحاشية. وفيها قتل ناصر بن راشد أمير الزبير، وسبب ذلك أنه وقع بين سليمان بن عبد الله صميط من أهل حرمة، وبين عبد الرحمن بن مبارك بن راشد رئيس أهل حرملة الذين في الزبير، سباب وكلام عند حفر بئر في بيت الصميط، فوثب رجال من آل راشد على سليمان الصميط فقتلوه، فكمن لناصر المذكور محمد بن فوزان الصميط في بيت في النهار، فلما خرج ناصر للسوق اعترضه فقتله، فظهر آل راشد وأتباعهم وآل زهير وأتباعهم من البصرة وقدموا بلد زبير، وحصل حروب بين الفريقين، ثم وقع الصلح واجتمعوا له وحضره العلماء والرؤساء والمشايخ، وكتبوا بينهم صحيفة كتبها محمد بن سلوم الفرضي، وأودعوها شيئا من العهود والمواثيق، وقد رأيت تلك الصحيفة فحسبت من فيها من الشهود على تلك العقود، فإذا هم 28 شاهدا، وعلى كل شهادة ختم صاحبها وفيها من المشايخ 10. ثم إن آل راشد وآل زهير أرادوا النقض فلم يقدروا إلا من جهة متسلم البصرة، فدبروا الحيلة في نقضه، وطلبوا من متسلم البصرة أن يقتل جاسر بن فوزان الصميط، وبذلوا له على ذلك أموالا عظيمة، فأرسل المتسلم إلى جاسر بن فوزان الصميط وهو إذ ذاك رئيس أهل حرمة وأتباعهم، وقال له إنه لا يستقيم رياسة بلد زبير إلا لك، فأقبل إلينا بأعوانك. فأمسك على الزبير أميرا، فركب جاسر من الزبير ومعه رؤساء أهل حرمة، وهم أحمد بن ضاحي وعودة بن إبراهيم وسليمان بن فداع وغيرهم، وساروا إلى المتسلم في البصرة، وركب آل زهير وآل راشد إلى نخيلهم في البصرة، وكمنوا فيها، وأظهر المتسلم السب والشتم لهم لتطمئن قلوب أهل حرمة. وكان جاسر قد جاء به رجال وأنذروه وخوفوه من المتسلم، ولكن طلب الرئاسة خمر وسكر. فلما دخل جاسر ومن معه على المتسلم، وكان قد جعل لهم عسكرا كمينا في السرايا، وأقبل آل راشد وآل زهير وكمنوا في النخيل القريبة من السرايا، ظهرت عليهم العساكر وأمسكوا رؤساء أهل حرمة وحبسوهم، وأخرجوا من كان معهم من العامة، وقتلوا جاسر بن فوزان ورموه من عالي الجدار، وصادر الباقين المتسلم وعذبهم بأنواع العذاب، وأخذ منهم أموالا عظيمة، ونهب بيوتهم، وتفرقوا في الكويت وغيره. وقدم في الزبير أميرا علي بن يوسف آل زهير، وصار له قوة وشهرة، وتعاظم أمره حتى عزل عزيز أغا الذي غدر له عن ولاية البصرة، وجعل مكانه صاحب المصرف ودريش أغا. ولم يزل علي أميرا في الزبير حتى مات بالطاعون كما سيأتي، وصار بعده أميرا أخاه عبد الرزاق. ثم صار هلاك آل زهير وقتلهم من سبب أعوانهم آل راشد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفيها بلغ تركي بن عبد الله أن بني خالد يجمعون الجنود لحربه، فأمر علي بن عبدان أمير سدير أن يسير برجال من أهل سدير ويدفنون قليب حفر العتك، فدفنوها، ودفنوا أم الجماجم، فحفرهم العربان بعد ذلك. وفيها استعمل الإمام تركي الشيخ عبد الرحمن الثميري قاضيا في ناحية سدير، واستعمل عثمان بن عبد الجبار قاضيا في منيخ والغاط والزلفي. خروج الإمام فيصل بن تركي من مصر. وفيها أقبل الإمام فيصل بن تركي من مصر هاربا من الروم. حاشية: نقل الإمام فيصل بن تركي مع من نقل من آل سعود وآل الشيخ إلى مصر، وذلك بعد سقوط الدرعية سنة 1233 هجرية، وبقي فيها مدة 10 سنوات، وخرج في هذه السنة من مصر إلى نجد كما ذكره المؤلف هنا. انتهت الحاشية. وفيها أقبل الإمام فيصل بن تركي من مصر هاربا من الروم، فقدم على أبيه في الرياض، فاستبشر هو والمسلمون بقدومه، وصارت هذه السنة كلها ميمونة، وبشائر السعادة معها مقرونة. وفيها سارت التركي رحمه الله بجنود المسلمين وأغار على بوادي العجمان وهم عند بنبان المعروف فأخذهم، وفيها وفد عيسى بن علي رئيس جبل شمر على الإمام تركي ومعه رجال من قومه فبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وجعل في علو بيت مال الجبل الشويعر. وفي هذه السنة أرسل تركي إلى رؤساء القصيم وأمرائه فقدموا عليه وبايعوه على السمع والطاعة، وعزل محمد آل علي الشاعر عن إمارة بريدة وجعل مكانه عبد العزيز بن محمد بن عبد الله. ثم بعد ذلك بلغه ما يريبه من محمد آل علي فأرسل إليه وجعله عنده في الرياض، وذلك أنه خاف على عبد العزيز منه فلم يأذن له في الرجوع إلى بلده حتى قوي عبد العزيز وقويت شوكته ثم أذن له بالرجوع إليها. وفيها سار تركي بجنود المسلمين وقصد جهة الشمال فأغار على السويقي وعربانه من الملاعبة من طير وهم في أرض الصمان وأخذ أموالهم، فلما حازها المسلمون أتاهم مدد من حولهم من طير وبني خالد فخف المسلمون بالغنيمة من كل جانب وقاتلوا الأعراب دونها بالرصاص والسيف حتى ردوهم على أعقابهم خائبين، ورجع المسلمون سالمين غانمين. وفيها أخذ هادي بن مذود رئيس آل كثير قافلة لأهل نجد فقتل قبل انقضاء السنة. وفيها وفد رؤساء سبيع والسهول والعجمان ومطير وقحطان على الإمام تركي فأرسل معهم عمالا يقبضون الزكاة. ثم دخلت سنة 44 ومائتين وألف، وفيها وفد رجال من رؤساء أهل عمان للإمام تركي وطلبوا منه قاضيا ومعلما وسرية تقاتل معهم عدوهم، فأرسل الإمام معهم عمر بن محمد بن عفيصان في جيش وبعث معه قاضيا الشيخ محمد بن عبد العزيز العوسجي. فلما وصلوا إلى عمان كاتبهم أهل الظاهرة وبعض أهل الباطنة من عمان، ووفد أكثرهم عليهم واستعمل عليهم أميرا عبد الله بن سعود من أهل القويعية، ونزل قصر البريمي. وفيها سار الإمام تركي ومعه ابنه فيصل واستنفر جميع رعيته من الجنوب والوشم وسدير وغيرهم، وقصد جهة الوشم، وكان إذ ذاك في بلدان الوشم وباء من الضرب المسمى أبو زويعة. ثم رحل من الوشم وقصد إلى سدير، فلما وصل إلى وادي المجمعة وقع في الغزو المرض المذكور، فمات منهم عدد كثير نحو 70 رجلا، منهم سلطان بن عبد الله رئيس ترمدة، وفوزان أبو شويربات رئيس البرزان من طير وولده، وبتال المطير رئيس الجيوش في عمان. ونزل تركي خارج بلد المجمعة والأمر على حاله، ثم خففه الله فلم يصب أهل البلد من ذلك المرض شيء. ثم إنه أمر على ابنه فيصل فركب في نحو 200 مطية وأغار على عربان من الصقور من عنزة وهم على ماء قرب الدهنة، فأنذروا عنه وهربوا فرجع قافلا. وأقام تركي في بلد المجمعة نحو شهر، ثم رحل منها وأذن لأهل النواحي يقصدون أوطانهم وقفل إلى وطنه. ووفد عليه في منزله ذلك كثير من رؤساء العربان، وكانت الأسعار إذ ذاك في غاية الرخص، بيعت الحنطة 18 صاعا بريال. وفيها عزل تركي بن عبدان عن إمارة سدير واستعمل فيه أحمد بن ناصر الصانع أميرا وقابضا لبيت المال. وفيها توفي الشيخ العالم الفاضل عبد العزيز ابن الشيخ العالم حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله ببلد البحرين. حاشية: هو الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر من آل معمر أهل العيينة، وهم من بني سعد ابن زيد مناه ابن تميم. ولد الشيخ عبد العزيز في الدرعية سنة 1203 هجرية، وأخذ العلم عن والده الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وعن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعن الشيخ حسين بن غنام، وعن الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق. نزيل الدرعية، فمهر في جميع العلوم، وله مصنفات وفتاوى وأشعار، ومن أشهر مصنفاته وأجلها الكتاب المسمى منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، طبع، ومن مصنفاته اختصار نظم ابن عبد القوي للمقنع طبع. ولما تفرق علماء الدرعية وقادة الدعوة الإسلامية الذين كانوا بها على أثر سقوط الدرعية واستيلاء إبراهيم باشا عليها سنة 1233 هجرية، فر المترجم له الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر من الدرعية إلى البحرين، وبقي بها حتى توفي في هذه السنة التي ذكرها المؤلف هنا، وهي سنة 1244 هجرية رحمه الله تعالى وعفى عنه وغفر له. انتهت الحاشية. وفيها توفي الشيخ العالم الفاضل عبد العزيز بن الشيخ العالم حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله ببلد البحرين، كان فقيها أديبا متواضعا حسن السمت والسيرة، ذا شهرة في العلوم والديانة، وله أشعار رائقة لا سيما في أهل الدرعية، وله القصيدة الطنانة التي رثاهم بها وذكر ما جرى لهم وعليهم، وأولها قوله: إليك إله العرش أشكو تضرعا وأدعوك في الضراء ربي لتسمع، إلى أن قال: وكم قتلوا من عصبة الحق فتية هداة وضاة ساجدين وركعا، وكم دمروا من مربع كان آهلا فقد تركوا الدار الأنيسة بلقعا، فأصبحت الأموال فيهم نهائبا، وأصبحت الأيتام غرثا وجوعا، وفر عن الأوطان من كان قاطنا، وفرق إلفا كان مجتمعا معا، إلى أن قال: مضوا وانقضت أيامهم حين أوردوا ثناء وذكرا طيبه قد تضوعا، فجازاهم الله الكريم بفضله جنانا ورضوانا من الله أرفعا، فإن كانت الأشباح منا تباعدت فإن لأرواح المحبين مجمعا، عسى وعسى أن ينصر الله ديننا ويجبر منا كل ما قد تصدعا، ويعمر للسمحى ربوعا تهدمت، ويفتح سبلا للهداية مهيعا، ويظهر نور الحق يعلو ضياؤه، فيضحي ظلام الشرك والشك مقشعا، إلهي فحقق ذا الرجاء وكن بنا رؤوفا رحيما مستجيبا لنا الدعاء، إلى أن قال: ألا يا أيها الإخوان صبرا فإنني أرى الصبر للمقدور خيرا وأنفعا، ولا تيأسوا من كشف ما ناب، إنه إذا شاء ربي كشف ذا تمزعا، فما قلت ذا أشكو إلى الخلق نكبة ولا جزعا مما أصاب فأوجعا، فما كان هذا الأمر إلا بقدرة بها قهر الله الخلائق أجمعا، وذاك عن ذنب وعصيان خالق أخذنا به حينا فحينا لنرجعا، وقد آن أن نرجو رضاه وعفوه وأن نعرف التقصير منا فنقلعا، فيا محسنا قد كنت تحسن دائما، ويا واسعا قد كان عفوك أوسعا، نعوذ بك الله من سوء صنعنا، فإن لنا في العفو منك لمطمعا، أغثنا أغثنا وادفع الشدة التي أصابت وصابت، واكشف الضر وارفعا، فجد وتفضل بالذي أنت أهله من العفو والغفران يا خير من دعا. ثم دخلت سنة 45 و200 و1000، وفي أولها غزا محمد بن عفيصان بأمر الإمام تركي بجيش من المسلمين، وقصد ناحية الأحساء فأغار على قافلة مقبلة من بندر العقير وأخذها، وكان معها من الأموال ما لا يحصى. وفيها غزا طلال بن حميد بجيش وخيل وكمن لأهل حرمة، وأرسل شرذمة من غزوه فأخذوا أغنامهم، ففزع البلد عليهم فخرج عليهم الكمين وقتلوا من أهل البلد 6 رجال وجرحوا فيهم جراحات كثيرة، وكانت هذه آخر غزو آل حميد، ولم يتمتعوا بعدها حتى دارت عليهم الدوائر وتجرعوا غصص الدهر الغابر. وقعة السبية على بني خالد. وفيها وقعة السبية المشهورة سميت بذلك لكثرة ما سبي فيها. حاشية: هذا التعليل فيه نظر، فالسبية قديمة وهي أقواز من الرمل تقع شرق الدهنة، وقد جاء ذكر السبية في شعر ذي الرمة غيلان بقوله: وقد جعلوا السبية عن يمين مقادر المهر وانتجع الرمال. ولعله يسر القارئ في هذه المناسبة أن نورد له ترجمة ذي الرمة فنقول: هو أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة ابن ملكان ابن عدي ابن عبد مناه ابن أد ابن طابخة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن سعد ابن عدنان. الشاعر المشهور كانت وفاته 700 من الهجرة. انتهى نقلا عن وفيات الأعيان لابن خلكان. انتهت الحاشية. وفيها وقعة السبية المشهورة سميت بذلك لكثرة ما سبي فيها من الحلي والحلل والأثاث والأغنام والإبل، وذلك أن محمد بن عرير وأخاه ماجد بن عرير وبنيهما خرجوا من الأحساء بأتباعهم وقبائلهم من بني خالد، وقصدوا إلى نجد لمحاربة تركي، ونزلوا خفيسة المهري الخبرة المعروفة بين الدهن والصمان، ويشربون من عقل ماء قريبا منهم. واجتمع إليهم فهيد بن بارك الصيفي رئيس سبيع وضويحي الفغم رئيس اصحبة بن طير وعربانه ومزيد من هلهل بن هذال وأتباعه من عربان عنزة ومطلق بن خيلان رئيس بن حسين بعربانه. فلما علم بذلك تركي بن عبد الله أمر على نواحي المسلمين بالنفير مع ابنه فيصل، وأمر على أتباعه من البوادي من سبيع وغيرهم، فسار المسلمون مع فيصل ومعهم البوادي مطلق المصخ وأتباعه من سبيع وعساف أبو اثنين وأتباعه من سبيع وضويحي بن خزيم بن لحيان وأتباعه من السهول ومحمد بن هادي بن قرملة وأتباعه من قحطان وغيدان وأتباعه من آل ثامر والعجمان وسلطان بن قويد وأتباعه من الدواسر، ونزلوا بين بني خالد وبين الماء الذي يشربون منه، ووقع بينهم القتال، وتصادمت الفرسان والأبطال، ونشرت الرايات والبنود، وتزاحمت الجموع والجنود، وثارت نيران العزائم القوية، ودارت بينهم كؤوس المنية، وعمل أهل البنادق المتارس بالحجارة، وتعاقبت الفرسان بينهم كالخطاطيف الطيارة، وأظلم الجو من وقع سنابك الخيل ودخان البارود، وتحير الجبان وأيقن أنه اليوم الموعود، واستمر هذا القتال والطراد والحرب والضرب والجلاد مدة أيام وهم يديرون رأيهم وحيلهم، فلم يدركوا إلا أن ساقوا على رماة المسلمين إبلهم، فأغاثهم الذي أنشأهم أول مرة بعدما ساقوها على المسلمين مرة بعد مرة، وأرسل الموت على ماجد بن عريعر فذاق حلوه ومره، وذلك في أول رمضان. فلما بلغ الإمام والمسلمين ذلك استبشروا وتيقنوا أنهم قد نصروا، وأرسل فيصل إلى أبيه يبشره بالذي أوقع الله ويستنفره، فركب بشرذمة قليلة من خدمه ورجاجيله، واستنفر حشد ابن مريك رئيس آل عاصم من قحطان، وقدم على ابنه في العشر الأواخر من رمضان، فلم ينزل حتى قابل خيمة محمد بن عرير وضرب خيمته قبالها، فوقع الفشل فيهم حين رفعها وأقامها، وأنزل الله النصر لذلك القدوم، وبالاعتماد على دعاء الحي القيوم فتزاحمت جموع العربان وتلاقت الأبطال والفرسان، وقتل ذلك اليوم المصخ رئيس إسبيع، وقتل من بني خالد عدة فرسان وعدد من الرجال والخيل حتى قاربوا الهزيمة. فلما كان صبح 27 من رمضان حملت جموع المسلمين على جموع بني خالد، ونزل النصر من الصمد الواحد، فانهزموا هزيمة شنيعة وانخذلوا خذلة فظيعة، فولوا جميعا هاربين وعلى أعقابهم مدبرين، لا يلوي منهم واحد على أحد ولا والد على ولد، والمسلمون في ساقتهم يغنمون ويحمدون لربهم ويشكرون. واستولى الإمام على محلهم وخيامهم وسوادهم وبياضهم من الأمتعة والفرش والإبل والأغنام وجميع ما معهم من الحلي والأواني وآلات الحرب، ولا سلم إلا الشريد على ظهر فرسه إلا بعض فرقان من طير هربوا بإبلهم هذا، وهم في أعظم عدد وعدة وقوة هائلة وشدة، وقد أقبلوا لحرب المسلمين في أعظم عدة، ولو فهموا لقالوا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وأقام الإمام وابنه فيصل في منزل هؤلاء الجنود يوما أو يومين يجمع الأخماس من تلك الغنائم، ثم رحل ونزل الخفيسة وأقام فيها أكثر من 10 أيام يجمع الغنائم ويفرقها، وكتب إلى رؤساء الأحساء يدعوهم إلى المتابعة والمبايعة، فأجابوه إلى ذلك، فركب بمن معه من جنود المسلمين وقصدوا الأحساء، وكان محمد بن عريعر ومن معه من عشيرته لما صارت الهزيمة عليهم قصدوا الأحساء، فدخلوه ورتبوا قصوره وثغوره وضبطوه، ولكن المقادير تغلب التدابير، وربك على كل شيء قدير. فلما قرب تركي من الأحساء ونزل الحويرات أوقع الله الرعب في قلوب بني خالد، فهرب برؤسائهم على ظهور خيلهم، وتركوا النساء والأبناء والأموال، فرحل تركي ونزل البلد ودخلها من غير قتال، وكان منزله تحت الجبل المسمى أبو غنيمة، وظهر إليه رؤساء أهل الأحساء وأعيانهم وعلماؤهم، وبايعوه على القيام بدين الله ورسوله والسمع والطاعة. وبقي قصر الكوت فيه محمد بن عريعر وخيله وبعض رجاله، فأرسل إليه التركي وقال له إن شئت أن تخرج على إحساننا وإساءتنا فاخرج، فخرج فعامله بالإحسان والإكرام والأمان، وأعطاه ما يحتاج إليه من الخيل والركاب العمانيات والأمتاع، وأمر على عمر بن محمد بن عفيصان في جيش وخيل من المسلمين أن يركبوا في طلب طلال بن برغش بن حميد، والذين هربوا معه من بني خالد فأتركوهم في أطراف الأحساء، فهربوا على ظهور خيولهم وتركوا ما معهم. وقام الإمام تركي وابنه فيصل في الأحساء أكثر من 40 يوما، وأخذ الإمام تركي ما وجد من أموال بني خالد من الذهب والفضة والخيل والركاب وغير ذلك، وأخذ نخيلهم بيت مال، ورتب رجالا في الثغور والقصور، ورتب في كل قرية إماما للصلاة، وأمر بأدب من تخلف عن الصلاة، وحضهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاجتماع على الذكر في المجالس، وتعليم الجهال أصل الإسلام وخمسة الأركان. واستعمل فيهم قاضيا الشيخ عبد الله الوهيبي، ووفد إليه رؤساء القطيف وبايعوه، ووفد عليه أيضا رؤساء أهل عمان من أهل رأس الخيمة وغيرهم، وانتظمت له الأمور، وارتحل من الأحساء وهو مسرور منصور، بعد أن استعمل على الأحساء أميرا عمر بن عفيصان، ولم يختلف عليه من أهل الأحساء اثنان، وقصد الإمام تركي إلى وطنه، وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم، وفيها أرخص الله الأسعار وفاضت الآبار، وبلغ سعر البر 35 صاعا بريال. حاشية: كل ما جاء في هذا الكتاب من ذكر ريال فالمراد به الريال الفرنسي، لأنه كان عملة أهل نجد في ذلك الزمن إلى سنة 1350 هجرية، حيث حل محله في المملكة العربية السعودية الريال السعودي، وصار التعامل به، فجرى عليه العرف. فإذا ذكر اليوم الريال فالمراد به الريال السعودي لا غير، لأنه أصبح علما عليه دون غيره. انتهت الحاشية. وكثرت الخيرات والبركات، وفيها سار تركي إلى الأفلاج، لأنه بلغه عنهم بعض المخالفة، وقطع نخيلا وأجلى منهم رجالا. ثم دخلت سنة 46 و200 و1000، وفي شعبان منها سار الإمام تركي بجنود المسلمين وقصد جهة الشمال، فصادف فهيد الصيفي من سبيع بأتباعه من سبيع، ومعهم أخلاط من بني حسين وغيرهم نازلين بين حفر الباطن والوقبة، فأخذهم وحاز أموالهم، فحضر عنده رؤساؤهم وادعوا أن لهم عنده ذمة وعهدا، فرد عليهم جميع ما أخذ منهم. ثم سار ونزل الصبيحية الماء المعروف قرب الكويت، وأقام عليها أكثر من 40 يوما، وأهدى إليه جابر بن عبد الله بن صباح رئيس الكويت هدايا، ووفد إليه كثير من رؤساء العربان. ثم بلغه أن ابن عمه مشاري بن عبد الرحمن خرج من الرياض برجال معه من أعوانه مغاضبا له، فقفل إلى وطنه، وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم. وأما مشاري فإنه لما هرب من الرياض وجد منديل بن غنيمان رئيس الملاعبة منطير هو وعربانه في المستوي، فطلب منه النصرة، فأبى فرحل من عنده، وكاتب رؤساء القصيم يطلب منهم النصرة، فأبوا عليه، فسار إلى عربان عنزة، فلم يغن عنه شيئا، فسار إلى مكة وقصد الشريف محمد بن عون وهو رئيس مكة إذ ذاك، فأكرمه فطلب منه النصرة، فأبى عليه وأقام عنده مدة أشهر، فلما رأى أنه لا ناصر له خرج من مكة قاصدا خاله الإمام تركي في بلد الرياض. فلما وصل إلى بلد المذنب طلب من رؤسائهم يركبون معه إلى خاله الإمام تركي ويأخذون له ذمة وعهدا، وأنه ندم على ما سلف، فركبوا معه وقدموا على تركي في الرياض، فعفى عنه وأكرمه وأنزله في بيت عنده، وذلك في أول السنة 8 على ما يأتي. وفي آخر ذي القعدة منها هب ريح عاصف وقت العشاء الآخرة، ورمت نخيلا في سدير وغيره، وأحصي الذي طاح من قريتنا من النخل. حاشية: قرية المؤلف هي بلدة جلاجل بناحية سدير. انتهت الحاشية. فكان 400 نخلة، ومن قدرة الله تعالى أن أكثر الانكسار من النخل القصار، وأما النخل الطوال فلم يختلف منه إلا القليل. وهذه من الآيات وخوارق العادات التي طمت وعمت، حتى قيل أنها فعلت كذا في الأقطار، وفيها وقع وباء وموت عظيم في مكة المشرفة، وهو أبو زويعة عند العامة، وهو العقاص الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما وقع فيها قبل قدوم الحاج في ذي القعدة، ومات منه فئام من الناس، ثم ارتفع منها على دخول ذي الحجة، فلما كان يوم النحر حل الوباء والموت ثانيا في الحاج وغيرهم، ومات في أيام التشريق خلق كثير. ذكر لنا أنه ما بقي من الحاج الشامي إلا نحو الثلث، ومن حاج أهل نجد نحو النصف. وذكر لنا أنه أحصي من مات من أهل مكة فكانوا 16,000. وقدم علينا أناس من أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بعد الحج، وذكروا أنه لما قدم الحاج الشامي المدينة بالليل راجعا من مكة وقع الموت في الناس وقت السحر، وحل بهم أمر عظيم، فخرج أهل المدينة من البيوت بالنساء والأطفال وتضرعوا إلى الله تعالى في حرم النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه الله عنهم. انتهى كلامهم. ثم دخلت سنة 47 و200 و1000، وفي صفر منها سار فيصل بن تركي بشوكة المسلمين من أهل العارض والجنوب وسدير والوشم وغيرهم، ومعهم أخلاط من أعراب سبيع والسهول والعجمان وبن حسين وغيرهم، وقصدوا عالية نجد، فشنوا الغارة على أعراب مجتمعة على طلال الماء المعروف في عالية نجد من عتيبة وغيرهم، ورئيسهم سلطان بن ربيعان، فانهزم الأعراب وصار المسلمون في ساقتهم يقتلون ويغنمون، وكان بن بصيص وعربانه من بريه وغيرهم قريبا منهم، فاستصرخوهم العتبان فأقبلوا إليهم فقويت قلوب العتبان وكروا على المسلمين وهم يحوزون الغنائم، فحصل على المسلمين هزيمة، فركب فيصل في شجعان قومه وحموا ساقة المسلمين ومعهم من الغنيمة نحو 3000 بعير، ونزلوا بلد القويعية. ثم أذن فيصل لغزوانه يرجعون إلى أوطانهم، وفيها قدم علي باشا واليا على بغداد من جهة السلطان محمود، وعزل داود أفندي وأشخصه إلى اسطنبول واستولى على خزائنه، وكان داود هذا مشغوفا بجمع الأموال وخزنها ومصادرة الرجال وأخذ الأموال. ذكر لنا أنه إذا لم يجد من يأخذ منه ربط ولده وحبسه، وأظهر أنه غصب منه مالا ثم سبب من يشير على أعيان الدولة ويجمعون له مالا ويعطونه إياه ويفكون ولده من الحبس، وصار عنده بهذا السبب أموال عظيمة. وذكر لنا أنه في حال ولايته لبغداد وجد خزانة لبن ذهب وفضة عليها ختم هارون الرشيد على شاطئ دجلة، أظهرها الماء فأخذها داود وأدخلها خزانته، ومع هذه الأموال ضرب النحاس لرعاياه يبيعون بها ويشترون وفرقها على الجند، فلما أنفذ الله فيه أمره وأمضى عليه قضاءه وقدره لم ينفعه ما جمع وذهب سدى، وتفرق وتمزق بأيدي الأصحاب والعدا، وكذا كل مال يؤخذ بهذا الأسلوب ويجمع من هذا الطريق المنكوب لا ينفع من جمعه بل يضر صاحبه ويهلك معه، وهيهات كيف ينفع وقد أخذ بلوعة قلب وأنين واكتئاب وتوجع حزين، وسلب بالقهر والقصر من كل مظلوم مسكين، وكيف ينفع سالبه وقد ضر صاحبه ويتهنى به من اكتسبه وقد أبكى كاسبه، كما قيل ألا كل ما جاء من غير حله سيخرب أهليه ومن كان قاربه. وكان قد صادر أناسا من رؤساء بغداد وأخذ أموالا منهم، ولما استقر علي باشا في بغداد أرخص لعيال حمود بن ثامر وأذن لهم يرجعون إلى أهليهم، وأمر بعزل عقيل بن محمد بن ثامر عن ولاية المنتفق وتكون الولاية لهم. فلما وصلوا إلى عربانهم اجتمع إليهم جموع كثيرة من الظفير والمنتفق وشمر وغيرهم، وجمع عقيل جميع عربانه، فالتقى الفريقان في الجزيرة قرب السوق، وحصل طراد خيل وقتال قتل فيه من الفريقين عدة رجال، وصارت الغلبة أولا لعقيل وأتباعه، ثم حصل بينهم وقعة ثانية وتبين من بعضهم خيانة عليه، فانكسر عقيل وقومه فعثرت به جواده فقتل، واستقل بالولاية ماجد بن حمود بن ثامر، فلم يلبث حتى مات بالطاعون الآتي ذكره. وأراد إخوته القيام مقامه فنهض عيسى أخو عقيل لحربهم، وكتب إلى صاحب بغداد يطلب منه ولاية المنتفق، فجاء التقرير من علي باشا فاستقل عيسى بولاية المنتفق وعزل عيال حمود. في هذه السنة حصل غيارات عند طلوع الشمس وعند غروبها، ففي صفر لخمس بقين منه صار في السماء والأرض نور قريب من نور القمر، واستمر إلى آخر الشهر، وعجب الناس من ذلك. فلما كان سابع من ربيع الأول صار قطر في السماء وتغيرت الشمس، وأول العشر الأواخر منه ظهرت الشمس من المشرق خضراء كأنها قطعة زجاج، وصارت تلك الخضرة في الأرض والجدران، وحسبها أكثر الناس كسوفا. وفي هذا الشهر صار في الأفق حمرة زائدة بعد غروب الشمس وبعد طلوعها، واستمر أياما وشوهد قبل انفجار الصبح حمرة بادية من الشمال إلى ثلاثة أيام. وفي النصف من هذا الشهر أعني ربيع الأول ظهر في الأفق حمرة عظيمة بعد صلاة المغرب من جهة الجدي، ثم سارت إلى المغرب وأضاءت الأرض والجدران واخضرت ثم احمرت حتى ظن الناس أن الشمس لم تغرب. وفي أول ربيع الثاني اجتمع من السيارات خمسة في برج الأسد، الشمس والقمر والمريخ وزحل وعطارد. وفي هذه السنة وقع الطاعون العظيم الذي عم العراق والسواد والمجرة وسوق الشيوخ والبصرة والزبير والكويت وما حولها، وليس هذا مثل الوباء الذي قبله المسمى العقاص، بل هذا هو الطاعون المعتاد، نعوذ بالله من غضبه وعقابه، وحل بهم الفناء العظيم الذي انقطع منه قبائل وحمائل وخلت من أهلها منازل، وإذا دخل في بيت لم يخرج منه وفيه عين تطرف، وجث الناس في بيوتهم لا يجدون من يدفنهم، وأموالهم عندهم ليس لها والي، وانتنت البلدان من جيف الإنسان، وبقيت الدواب والأنعام سائبة في البلدان ليس عندها من يعلفها ويسقيها، حتى مات أكثرها ومات بعض الأطفال عطشا وجوعا، وخر أكثرهم في المساجد صريعا لأن أهاليهم إذا أحسوا بالألم رموهم في المساجد رجاء يأتيهم من ينقذهم فيموتون فيها، لأنه لا يقام فيها جماعة، وبقيت البلدان خالية لا يأتي إليها أحد، وفيها من الأموال ما لا يحصي عده إلا الله تعالى. فلما كان في النصف من ذي الحجة من السنة المذكورة ارتفع بإذن الله تعالى، واجتمع أناس من بقية الهاربين وأكثرهم من الصلبة وهتيم، فدخلوا بلد الزبير وأطراف البصرة ونهبوا من الأموال ما لا يحصى، وليس لهم صاد ولا راد. ثم تراجع بعد ذلك في البلدان من كان مسافرا أو حاجا، ومن كان قد برئ، ومن كان سالما، وهم القليل، فضبطوا بلدانهم وحموها من صليب وأخوانهم. فلما علم بذلك أهل نجد، وكان أكثر من في تلك البلدان أرحاما لهم وأصهارا، سافروا إليها وأخذوا ما وجدوا من تراثهم، وتفرقت أموالهم في يد الوارث وغير الوارث، كما قيل مصائب قوم عند قوم فوائد. حاشية هذا البيت لأحمد بن الحسين، وقد شطره المؤلف حيث ترك صدره والبيت هو ما يأتي: بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. انتهت الحاشية. وفي هذا الطاعون مات علي بن يوسف آل زهير رئيس الزبير، وكان آخر من مات ولم يمت أحد بعده. وفيه توفي الشاعر المشهور محمد بن حمد بن محمد بن لعبون المدلجي الوايلي، مات في بلد الكويت، وكان شعره جيدا، إلا أن فيه تخبيطا في العقيدة، وقيل أنه أنشأ قصيدة تاب فيها وتضرع إلى الله تعالى. وفي آثار الإمام تركي بجنوده المسلمين، ونزل الرمحية الماء المعروف في العرمة، وأقام فيها نحو 40 يوما، ووفد عليه كثير من رؤساء العربان من أهل الشمال وغيرهم، وأتاه كثير من الهدايا من الخيل والركاب وغير ذلك، وأتى إليه مكاتبات من علي باشا بغداد، فبعث إليه الإمام تركي هدية مع حمد بن يحيى بن غيهب رئيس شقرة، وبعث عماله للبوادي يقبضون الزكاة إلا بادية العجمان. حاشية: معناه أن جميع البوادي أدوا زكاتهم لعمال الإمام تركي إلا بادية العجمان، امتنعوا عن أداء الزكاة لعمال الإمام، والعمال هم جباة الزكاة. انتهت الحاشية. فإنهم امتنعوا فرحل من موضعه ذاك وعدا عليهم. فلما وصل أبا لجفان الماء المعروف بلغه أنهم دفعوها إلى عماله، فقفل راجعا إلى وطنه، وأذن لغزوانه يرجعون إلى أوطانهم. ثم دخلت 48,200، وفيها أمر الإمام تركي على ابنه فيصل أن يسير بجنود المسلمين غزاة، فسار بهم وعدا على بن عشية وأتباعه من عنزة، وهم في الدهنة، فسبقه النذير إليهم فهربوا، فرجع ونزل بلد المجمعة، وأقام فيها أياما، وجهز جيشا إلى عمان، واستعمل عليهم أميرا سعد بن محمد بن عيقل، وكتب إلى عمر بن محمد بن محمد بن عفيصان أمير الأحساء أن يتجهز من الأحساء برجال معه إلى عمان ويصير أميرا على الجميع. فساروا إلى عمان وفتحوا فيه بلدانا وأخذوا عربانا، وأقام في المجمعة نحو 10 أيام، ثم رجع إلى وطنه، وأذن للغزو بالرجوع إلى أوطانهم. وفيها ظهر في الشرق والغرب حمرة وصفرة بعد غروب الشمس، ودامت أشهرا. وفي 19 جمادى الآخرة ليلة الثلاثاء بعد نصف الليل تطايرت النجوم في السماء كأنها الجراد وكأنها شعل النار، وقدح الزند من جميع الجهات، وصار فيها شهب عظيمة تنقض وتضيء بالأرض، ويبقى موضع الشهاب ساعة لا يزول، وانزعج الناس لذلك، واستمر إلى طلوع الفجر حتى ستره النهار. وأخبرني من أثق به أنه رأى شهبا تنقض بعدما طلعت الشمس، يراها كأنها الدخان. وعند ذكر هذه الحادثة ينبغي أن نذكر نظير ذلك مما وقع قبل ذلك، فمن ذلك ما ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء وصاحب تاريخ الخميس، أنه في 99 في انسلاخ المحرم ماجت النجوم وتطايرت تطاير الجراد، ودام ذلك إلى الفجر، وانزعج الناس وضجوا بالابتهال إلى الله تعالى. قال السيوطي: عند ذكر هذه الحادثة ولم يعرف إلا عند ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر القطب الحنفي في تاريخ مكة في ترجمة المتوكل بن المعتصم قال: وفي أيامه وقع جائب منها أن النجوم ماجت في السماء وتناثرت الكواكب، ولم يعهد قط مثل ذلك. ورميت قرية السويد بناحية مصر بأحجار من السماء، فوزن حجر منها فكان 10 أرطال، وسار جبل باليمن عليه مزارع إلى جبل آخر، ووقع في جبل طائر أبيض دون الرخمة، فصاح: يا معشر الناس، اتقوا الله 40 مرة. وجاء من الغد ففعل مثل ذلك، فكتبوا خبر ذلك على البريد إلى بغداد، وكتبوا شهادة 500 إنسان سمعوا ذلك بآذانهم، وذلك في رمضان 41,200. وحصل زلازل وغارت عيون مكة، فأرسل المتوكل 100,000 دينار فأجرى عين عرفات. رجعنا إلى ما نحن فيه. وفيها سار الإمام تركي بجنود المسلمين، وعدا على فلاح بن حثلين وعربان من العجمان، ومعهم أخلاط من العربان، وهم على أم ربيعة الماء المعروف في ديرة بني خالد، فسبقه النذير إليهم فانهزموا. فنزل الإمام تركي بجنود المسلمين على أم ربيعة، فلما استقر فيها أتى إليه المرضف وأتباعه من آل مرة، فصالحوا على أنفسهم. فلما علم بذلك بن حثلين دخله الرعب، وأتى إلى تركي بلا ذمة ولا عهد، فقيده في الحديد وأقام في الاعتقال 7 أيام، ثم أرسله إلى الرياض واعتقلوه فيه. ثم سار الإمام من موضعه ذلك ونزل البياض، الموضع المعروف عند القطيف، وقدم إليه أمير القطيف عبد الله بن غانم، ومعه عدد من الرؤساء، وأهدوا له الهدايا، وأقام نحو 13 يوما، ثم رحل إلى الأحساء وتزوج فيه بنت هادي بن مذود رئيس عربان آل كثير، وأقام فيه نحو 1 شهر، ثم رجع بها إلى الرياض. فلما خرج من الدهن نزل على غدير يقال له ثيلان، فأمر على رؤساء النواحي أن يجتمعوا، فلما حضروا قام فيهم وذكرهم نعمة الله عليهم بالاجتماع بعد الفرقة، والأخوة بعد العداوة، والغنى بعد العيلة، واعترف عند ذلك بنعمة الله عليه وضعفه وعجزه وتقصيره، وحقر نفسه، ثم أنه أغلظ الكلام على الأمراء وتهددهم وتوعدهم عن ظلم الرعايا والأخذ منهم غير الحق. ثم قال: وإنكم إذا ورد أمري عليكم بالمغزى حملتموهم زيادة لكم وإياكم، وذلك فإنه ما معنى أن أجعل على أهل البلدان زيادة ركاب في غزوهم إلا الرفق بهم، وإني ما حملتهم إلا بعض ما حملهم الذين من قبلي. والله تعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وإنه إذا ورد عليكم أمري فرحتم بذلك لتأكلوا في ضمنه، وصرتم كراصد النخل يفرح بشدة الريح ليكثر الساقطة عليه، واعلموا أني لا أبيحكم أن تأخذوا من الرعايا شيئا، ومن حدث منه منكم ظلم على رعيته فليس أدبه عزله، بل أجليه عن وطنه. ثم قال للرعايا: أيما أمير ظلمكم فأخبروني. فقام أمير بريدة عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن فقال: يا إمام المسلمين، خص بقولك ولا تعم به، فإن كنت نقمت على أحد منا فأخبره بفعله. فقال: إنما القول فيك وفي أمثالك، تحسبون أنكم ملكتم البلدان بسيوفكم، وإنما أخذها لكم وذللها سيف الإسلام والاجتماع على إمام. ولما فرغ من الكلام قال: أنتم في حفظ الله وأمانه، وكل منكم يقصد بلده، فرجعوا إلى أوطانهم. وفيها مات فيصل بن وطبان الدويش رئيس بوادي مطير، وتولى بعده ابنه محمد المكنى أبو عمر. وفيها حدث برد أضر بالنخيل، وقطرت عشبان النخل مثل الدبس من شدة البرد، فلما جاء فصل الصيف بان الخلل في النخيل، ويبس أكثر عشبانها، وأما الزرع والقت وسائر النباتات فضررها قليل، حكمة بالغة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم حصل في السنة التي تليها برد أعظم من الأول، بحيث أن الماء الذي يقطر على الدراج وقت السقي هو وما تحته يعترض على حافة البئر جامدا كأنه العمود، وجمد الماء في السواقي وما بين الميزاب والأرض، وأضر على النخيل مثل الأول. وفي هاتين السنتين ما اختلت ثمرة النخيل، بل كانت على العادة، فلما كان 50 ما حملت النخيل إلا بنصف حملها المعتاد، وما قصر أهلها عن سقيها المعتاد، فلا يعلم هل هو من البرد المتقدم أو أنه ما بان ضرره إلا فيما بعد، أو أن ذلك إرادة الذي يعلم السر وأخفى. قال: وهو أصدق القائلين: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وفيها جاء رجل من مصر وادعى أنه خالد بن سعود، وقدم بريدة وتزوج فيها، وأمر تركي على أهل البلدان بإكرامه والقيام بما ينوبه من بيت المال. فلما قدم الرياض ورآه أناس يعرفون خالد بن سعود في مصر، لم يصدق هؤلاء الناس أنه خالد بن سعود، وقالوا: ليس هذا بخالد بن سعود. فهرب من الرياض إلى مصر، قيل أنه قتله محمد علي باشا مصر. فيها أقبل مشاري بن عبد الرحمن من مكة بعد هربه من الرياض كما تقدم، فقدم الرياض ومعه رؤساء أهل المذنب، فشفعوا فيه عند خاله تركي، فعفى عنه وأكرمه وسكن في بيت عند أولاده. وفي هذه السنة والأسعار في غاية الرخص، بيع البر 25 صاعا بريال، والتمر 70 وزنه بريال. وفيها حارب رئيس المنتفق عيسى بن محمد بن ثامر وعشيرته وأتباعه بلد الزبير، وحشدوا عليه ونازلوا أهله، وحشد معهم محمد بن إبراهيم بن ثاقب ابو وطبان وأتباعه من أهل حرمة، وغيرهم الذين أجلوهم عن الزبير آل زهير، وحشد معهم عبد الرحمن بن مبارك من أهل حريملة، فنزلوا على الماء المعروف بالدرهمية، واستداروا على البلد وحصروا أهلها، فوقع بينهم وقعات عديدة قتل فيها من الفريقين عدة رجال، وهلك فيها أموال. فلما كان في أثناء الحرب حصل وقعة بينهم قتل فيها عم عيسى علي بن ثامر، فاشتد الحرب بعد قتله وطال الحصار، وساعدهم رئيس الكويت جابر بن عبد الله الصباح، ودام هذا الحصار 7 أشهر إلى أثناء سنة 49، حتى تفاقم الأمر على آل زهير وأتباعهم بسبب غلاء الزاد، بل نفاده عن أهل البلد ونفاد البارود والرصاص. فلما كان في آخر صفر من السنة 9 أرسل عبد الرحمن بن مبارك رئيس آل راشد في الزبير ورؤساء عشيرته إلى محمد بن إبراهيم وعيسى بن محمد، وطلبوا الأمان والصلح على أنفسهم وعشيرتهم، فقال عيسى: لا يتم الصلح إلا عليكم، وأما آل زهير فلا نصالحكم عليهم. فصالحوهم على أنفسهم وعشيرتهم، وأدخلوهم البلد في الليل، وأمسكوا عبد الرزاق آل زهير وإخوته، واستولوا على البلد، وأخذوا جميع أملاك آل زهير من الفضة والذهب والسلاح والفرش والأمتعة وغير ذلك، ثم قتلوا عبد الرزاق وإخوته، ولم يبق إلا واحد اختفى في بيت عجوز وأقام فيه نحو 2 شهر، فعلم به متسلم البصرة، فأخذه عنده، فبذل فيه محمد بن إبراهيم بن ثاقب كثيرا من الدراهم، حتى قتل وتولى في بلد الزبير محمد بن إبراهيم المذكور، ورجع من كان جاليا في الكويت من أهل الزبير، واستولى على جميع أموال آل زهير وعلى نخيلهم التي في البصرة. فلما تم له الأمر قتل ونهبت أمواله كما يأتي إن شاء الله. وكذلك قتل عبد الرحمن آل مبارك، وتعذيبه نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم دخلت سنة 49 و200,000، وفيها سارت قبائل عسير وألمع إلى المخا البلد المعروفة في اليمن، وقد أخذها عسكر الترك وملكوها، يريدون أن يستنقذوها من الترك، وكان في عسكر عسير وأتباعهم نحو 2000 رجل قد لبسوا أكفانهم، فقصدوا سورها وتسوروا جدرانها، فقتل أكثرهم فوق السور، فلم ينتن عزم الباقين حتى نزلوا فيه وتبعهم الباقون من عسير، فأخذوا البلد عنوة من أيدي الترك، وغنموا أموالا لا تحصى. ورئيس عسير القائم في هذا الأمر علي بن مجتل. وذكر لي رجل دخل المخا بعد الوقعة قال إن رجلا من الترك بعدما دخل عسير البلد وأخذوها قال لهم إن في هذا الخان 400 صندوق من الفلوس والقماش والسلاح، فامشوا أريكم إياها. فسار معه عدد كثير، فلما وصلوها ضرب صندوقا منها بطبنجة فثارت فيه فاشتعلت النار وثارت الصناديق وكانت مملوءة بارودا ورصاصا فأهلكت خلائق كثيرة، وفيها مناخ المربع أو المربع بين مطير وأتباعهم وبين عنزه وأتباعهم، والمربع أو المربع ماء معروف من مياه الشرب قرب بلد المذنب. ورئيس مطير إذاك محمد بن فيصل الدويش المكنى أبو عمر وأخوه الحميدي، واجتمعت قبائل مطير ومعهم بنو سالم من حرب، وقائدهم ذياب بن غانم بن ضيان وسلطان بن ربيعان وأتباعه من عتيبة، وغازي بن ضبيان وأتباعه من الدهامشة من عنزة، ومزيد بن هلهل بن هذال ومعه قطعة من آل حبلان من عنزة. هؤلاء أتباع مطير ويشربون من عين الصوينع. وأما عنزة وأتباعهم فرئيسهم المقوم لهذا الأمر زيد بن غيليث بن هذال، ومعه قبيلة من آل حبلان وقاعد بن مجلاد، وقبيلته من الدهامشة والغضاورة من ولد سليمان وابن أضيحان، وقبيلته من الصقور وصحن الدريعي بن شعلان، وقبائله من الرولة. هؤلاء قبائل عنزة، ومعهم من غيرهم بنو علي من حرب، ورئيسهم الغرم والبرازان من طير، ورئيسهم حسين أبو شويربات وعدوان بن طوالة وقبيلته من شمر. هؤلاء مقابلون لضدهم على الثليمة علماء المعروف، وإنما بسطت عدهم وتسميتهم لأن هذا المناخ جمع العربان وتنافرت فيه القرابات كل له شأن، فوقع بينهم الحرب الشديد الذي يشيب من هوله الوليد، وتبارزت فيه فرسانهم وتعانقت شجعانهم، وعملوا لأهل البنادق المتارس، فعلى دخان البارود بينهم ودام كل لضده حارس، وعقلوا إبلهم في هذا المناخ حتى أكلت الدمن وغلى الطعام حتى بيع عندهم بأوفر ثمن. واستمر هذا المناخ والقتال نحو 40 حاشية كذا في الأصل، ولعله 40 يوما انتهت الحاشية. ثم ولت بعد ذلك قبائل عنزة من هزمين، وذلك أنه ركب من طير وأتباعهم 400 فارس مدرعين ومطوسين بعدما تناشبت الحرب ذلك اليوم، واشتعلت ناره وطار شره وشراره، فكرت على بعض جمع عنزة فكسروه، ثم حمل جمع الدوشان على من يليهم وساقوا عليهم الإبل فوطعوه، فولت قبائل عنزة مدبرين لا يلوي أحد على أحد، ولم يبق راكب ولا راجل إلا شرد، وتركوا محلهم وبعض أغنامهم وشيئا من إبلهم، وذلك أن عنزة لما رأوا وجه الهزيمة أهزموا الإبل قبلهم وبعض الأغنام، وأخذ عدوهم ما تركوه وشيئا مما أدركوه. وقتل في هذه الوقعة من مشاهير مطير مطلق بن ضويح الدويش وولد إسماعيل الدويش، وقتل من عنزة عدة قتلى. هذا والإمام تركي مشغول بأمر مشاري ومشغول بتجهيز غزوان نجد مع ابنه فيصل لناحية الشرق كما يأتي. فمن أجل ذلك ترك هؤلاء العربان يثخن بعضهم بعضا. وفي هذه الأيام توفي علي بن مجتل أو بن مجتل أمير عسير وألمع، وكان في الغاية من الشجاعة والديانة، واستخلف ابن أخيه عايض بن مرعي وفيها أمر تركي على جميع رعاياه بالمغزى مع ابنه فيصل، فركب من الرياض بغزوهم ونزل برمحية الماء المعروف في العرمة، وأقام عليها أياما حتى اجتمع إليه أهل النواحي، فرحل منها وقصد القطيب. وذلك أنه بلغه أن أهل جزيرة العماير قطعوا السبل عن أهل القطيف، وأن بينهم وبين عبد الله بن غانم رئيس القطيف محاربات. فلما وصل إلى ذلك المكان شن الغارة عليهم، وأخذ كثيرا من أثاثهم، وقتل منهم رجالا وانهزم شريدتهم، ونزل قريبا من سيهات، وكان ابن عبد الرحيم رئيسها. بينه وبين ابن خليفة اتفاق على محاربة فيصل، فرماهم فيصل بالمدافع وحاصرهم حصارا شديدا، وقطع شيئا من نخيلهم. هذا وآل خليفة يمدون أهل سيهات بما يحتاجونه للحصار. فلما رأى فيصل اتفاقهم على الحرب رتب الحصون التي في القطيف، فجعل محمد بن سيف العجاجي في بلد دارين، وسليمان بن سحيم في بلد تاروت، ومعه مرابطة فيه، ومحمد بن نصار المعروف بالدعمي في قصر تاروت، وأبو مسمار غلام سعود في الفرضة. ثم بلغه قتل أبيه رحمه الله، فرحل من القطيف قافلا ولم يشعر بذلك أحد من المسلمين، ورحل معه بعبد الله بن غانم رئيس القطيف. مقتل الإمام تركي بن عبد الله، وأخذ ابنه الإمام فيصل بثأره. وفي هذه السنة في يوم الجمعة آخر ذي الحجة قتل الإمام الشهيد ذو الشجاعة والرأي السديد الذي ليس له مماثل في الرأي والسياسة، الجامع بين العفو والحلم والإناءة والرئاسة، والوافي بالعقود، تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. وذلك أن مشاري بن عبد الرحمن بن سعود حاشية هو مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود خاله وابن عمه الإمام تركي، كان مشاري مع من نقلهم إبراهيم باشا من آل سعود إلى مصر، ولم يزل خاله الإمام تركي رحمه الله يراسله بالقصائد في مصر يستحثه على القدوم عليه، فقدم عليه من مصر سنة 1241 هجرية، فأكرمه خاله وأنعم عليه، ولكن بطانة الشر وجلساء السوء زينوا لمشاري الغدر، فحصل منه ما حصل كما ذكره المؤلف هنا، وهو قتل الإمام تركي. فرحم الله الإمام تركي، فإنه استطاع ببطولته وبسالته أن يعيد حكم آل سعود بعد ذهابه، فهو بحق منشئ دولة آل سعود الثانية، ومنقذ ملكهم، ومعيد مجدهم، وبولايته انتقل الحكم من سلالة عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى سلالة أخيه عبد الله بن محمد بن سعود، وبقي فيهم إلى هذا اليوم، خلد الله ملكهم وأدام عزهم، فإنهم لا شك أنصار الإسلام وحماة الدين والتوحيد. انتهت الحاشية. وذلك أن مشاري بن عبد الرحمن بن سعود من الذين نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر، فشرد منها سنة 242 و1000، قدم على خاله بن عمه الإمام تركي بن عبد الله، وقد استقام له الأمر على نجد كلها، فقام له خاله أتم القيام وأكرمه وزاده في الإكرام، وأعطاه خيلا وركابا وسلاحا وجميع ما يحتاج إليه من فرش وغيرها، واستعمله أميرا في منفوحة، ولم يعلم ما في طي الغيب من الأقدار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلما كان في سنة 45 وشابه واش عند خاله تركي رحمه الله تعالى، أنه اجتمع بأناس من ولاة الرعية وعاقدهم على قتله، فوقع في نفس تركي على أناس من أجل هذه الشبهة شيء، فعزل منهم من عزل عن ولايته، وعفى عن من عفى منهم، ولم يرفع في الأمر رأس، وزاد في إكرام مشاري إلا أنه عزله عن أمارة منفوحة، فحقد في نفسه، فلما غزا تركيل الشمال كما تقدم خرج مشاري من الرياض مغاضبا لخاله كما قدمناه، فلما رجع إليه مع أهل المذنب كما سبق جعله تركي في بيت عند أهله وعياله، وقام بجميع حوائجه ولا جعل عليه داخلا من الناس خوفا من الفتنة، فلبس عليه رجال من أهل الديوان الذين ضعف في قلوبهم الإيمان مع ما عنده من تسويل الشيطان، وقالوا له إنك أولى بالحكم وأنت الشجاع المقدم، وقد انتقص وخذلك فهو أحق بالقتل، ولم يعلموا بما قاله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، ولكن إذا جاء القدر عمي البصر، فزاد إغراءهم وحشة المكان واستطالة الزمان. هذا والإمام تركي رحمه الله كثير الحلم والإعراض عمن نم ولم يسنح في خلده صدقة لمودته له وقرابته منه وكثرة الإحسان إليه، وقد قيل له ذلك فقال: هذا قول لا معول عليه، ولم يرفع بذلك رأسا، لأن الأجل قد حضر بذلك ورسا. فعزم مشاري على إظهار ما أبطن وجرد سيفه لإثارة الفتن، وذلك بمساعدة رجال أسافل من الخدام الأراذل، وتواعدوا عليه بعد صلاة الجمعة إذا خرج من المسجد. فلما صلى الجمعة وصلى سنتها التي بعدها خرج على عادته من الباب الذي جنوب المحراب، وكان قد أعد هذا الباب في قبلة المسجد لدخوله وخروجه ولدخول الإمام عن تخطي رقاب الناس، وكان قد وقف له البغاة بين الدكاكين وبين القصر والمسجد، وبيده مكتوب يقرأه، وإلى جنبه رجل على يساره فاعترضه منهم عبد خادم يقال له إبراهيم بن حمزة، فأدخل الطبنجة معه مع كم الإمام تركي وهو غافل، فثورها فيه فوقع ميتا. وإذا مشاري قد خرج من المسجد فشهر سيفه وتهدد الناس وتواعدهم، وشهر معه أناس سيوفهم، فعلم الناس أن الأمر قد قضي بليل. فلما رأى زويد العبد المشهور مملوك تركي عمه صريعا شهر سيفه وجرح رجلا من خدام مشاري، فلما لم يجد مساعدا هرب إلى القصر. ثم إن مشاري ومن معه دخلوا القصر وحبسوا زويدا، وجلس مشاري للناس يدعوهم إلى البيعة. فلما علم آل الشيخ وقوع هذا الأمر جلسوا في المسجد، فأرسل إليهم مشاري فأبوا أن يخرجوا إلا بالأمان، فكتب إليهم بالأمان، فأتوا إليه وبايعوه. ثم نقل تركي من موضعه ذلك وأدخلوه في بيت زويد، فجهز وصلى عليه المسلمون بعد صلاة العصر، ودفن في مقبرة الرياض آخر ساعة من يوم الجمعة رحمه الله تعالى وعفى عنه. ثم أمر مشاري على نساء تركي وعياله ونساء فيصل وعياله أن يخرجوا من القصر، فأخرجوهم واستولى على ما في الخزائن من الأموال والسلاح، فقسم السلاح على خدامه وأعوانه، وفرق شيئا كثيرا من الدراهم والكسوة، وبايعه أهل البلدان وهم في بلدانهم. أمر من يأخذ له البيعة منهم، لأنه قد تيقن أن فيصلا لا يجسر على حربه ولا يقدم على بأسه وصولته، ولا يساعده أحد من دولته، وهذا هو المتردد بينه وبين أهل مشورته، ولكن الله تعالى هو الحكيم الفعال، والبغي مصرعه الرجال، وقد وعد بذلك مكون الأكوان، فقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ثم إن زويد هرب من الرياض وقصد فيصلا فوافاه في الأحساء، وأما فيصل ف فإنه لما بلغه الخبر في القطيف أخفاه عن الناس ورحل قافلا وقصد الأحساء، وكان الأمير فيه من جهة أبي عمر بن محمد بن فيصان. فلما قدم الأحساء فشى ذلك في الناس، وكان معه رؤساء المسلمين وأعيانهم، منهم الأمير عبد الله بن علي بن رشيد رئيس جبل شمر، وكان ذا رأي وشجاعة، وعبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن رئيس بريدة، وتركي الهزاني رئيس الحريق، وحمد بن يحيى بن غيهب أمير الوشم، وغيرهم ورجال من رؤساء العربان. فأرسل إليهم فيصل وأحضرهم عنده، ومعهم عمر بن عفيصان، فأخبرهم بالأمر وأنه لا بد من أخذه الثأر. فلما سمعوا كلامه أولئك الجماعة قاموا كلهم وبايعوه على السمع والطاعة، فكانت بإذن الله كلمة مجتمعة على المسير والحرب معا. ثم رحل من مكانه ودخل الأحساء، وساعده ابن عفيصان فيما أراد، فأمر بالتزود للمسير بالذهاب والزهبة والسلاح والدراهم العداد. ثم رحل من الأحساء بجنوده ورفع رايته وبنوده، وأعمى الله أخباره عن الباغين، فلم يعلموا صدوره ولا وروده. فلما كانت ليلة الثلاثاء 19 من المحرم نزل قريبا من بلد الرياض، وثوروا بالبارود حتى كان له رعد عظيم وانقضاض، ومع ذلك فالباغي لا يسمعه ولا يشعر به ولا خطر على باله ولا تحدث به، ويرسل الرسل ليأتوه بالخبر فيرجعوا إليه لا عين ولا أثر. ثم أمر على من كان معه من أهل الرياض يدخلون البلد في الليل ويمسكون البروج والبيوت المقابلة للقصر، وأمر على رجال من غيرهم ممن يثق بهم يسيرون معهم. فلما وصلوا إلى البلد وجدوا بروجها مملوءة من الرجال، جعلهم مشاري فيها، فلما رأوهم وعرفوهم سكتوا عنهم وأدخلوهم البلد، وكل ذلك تقدمة لما قضاه رب العالمين. فدخلوا البيوت والبروج وضبطوها، فلما أحاطوا به عن مدارك الفرار شبوا النار بالبنادق وصاحوا بالثأر، فلم يفجأ مشاري وذويه إلا أصوات تلك الرجال وبنادقهم يثأرون عليه، وإذا بهم وسط البيوت يعشرون ويثأرون بدم الإمام ويرمون. فلما رأى ذلك بهت وسقط في يديه، ونزل الذعر والرعب عليه، وعلم أنها داهية شاقة وحادثة حاقة، فأغلقوا الأبواب وصعدوا بروجهم للحرب، وهم يعلمون أن ليس لهم بذلك من طاقة، ولكن أضرموا الحرب ليرموا أسباب الهرب والخروج، وأبى الله إلا الانتقام ممن غدر بالذمام. ولما كان بعد صلاة الصبح ركب فيصل من مكانه بالمسلمين ودخل الرياض، ونزل البيت وفرق المسلمين في البيوت وفي بروج البلد، وشب الحرب على من في القصر، وكان الذي فيه مع مشاري نحو 140 رجلا، منهم سويد بن علي رئيس جلاجل، وتابع الحرب عليهم في الليل والنهار ورماهم بالمدافع الكبار. فلما كان ليلة الثلاثاء 9 صفر نزل من القصر رجال من سبيع وغيرهم، وأخبروا أنهم قد تخاذلوا ووقع في قلوبهم الرعب. فأتى رجال من أعيانهم إلى سويد وطلبوا منه أن يأخذ لهم أمانا من فيصل هذا، وهم في حصن حصين وعندهم من السلاح وآلات الحرب كمين فوق كمين، وعندهم من الأزواد وفواكه المطاعم ما لو حاربوا 100 سنة لكفاهم، ولكنه كما قيل سمين الغصب مهزول ووالي الغدر معزول. ولما كان ليلة الخميس 11 صفر أرسل سويد إلى فيصل وطلب منه الأمان على نفسه وماله ومن كان عنده في القصر من الرجال سوى من باشر قتل الإمام أو ساعد في قتله. فشاور فيصل ورؤساء المسلمين فأشاروا عليه أن يعطيهم الأمان لأجل ما في القصر من بيت المال والخزانات، وخاف إن أخذوه عنوة يصير بين الناس أشتات، فأعطاهم الأمان على الصعود إليهم للقتال، فأتوا إلى القصر فرموا لهم الحبال فصعدوا إليهم وهم 40 من الرجال مع الليث الشجاع والصارم القطاع عبد الله بن علي بن رشيد رئيس بلد شمر، وبداح رئيس آل حبيش من العجمان، والشجاع المقدام عبد الله بن خميس رضيع الإمام، فتولوا عليهم في وسط القصر وقصدوا مشاري وأعوانه في مكانهم فقتلوهم وهم 6 رجال، وأخرجوا جسد مشاري ورأسه خارج القصر ليعرف وينظر إليه رحمه الله تعالى وعفى عنه، فإن القصاص يكفر الله به عن الجاني ومغفرته أوسع من الذنوب العمد منها والزلل، ورحمته أرجع من الاجتهاد في العمل، وهو الجواد الكريم الغفور الرحيم. ولما قتل مشاري ودخل فيصل القصر وسكنت الحروب وانفصل الأمر، كتب إلي صاحبنا الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله يصف ما جرى لهم وعليهم من الحرب والحصار وانتصار الإمام فيصل وأخذه للثأر. ما صورته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن إبراهيم بن سيف إلى جناب الأخ المحب عثمان بن عبد الله بن بشر أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة وصرف عنه كل سوء برحمته، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموجب الخط إبلاغك السلام على التوال والسؤال عن الأحوال الغوال، وإن خطر المحب بالبال وصورتموه بمرآة الخيال فإنه في أحسن حال وأنعم بال. يحمد الله إليكم على ما أولي من النعم وصرف من النقم، سيما ما يسره الله تعالى من إهلاك أولي البغي والفساد وإراحة البلاد منهم والعباد، فسبحان المتصرف في أحوال عباده بخوارق العادة الجارية على أقداره بما اقتضاه مراده. فإنه لما كان يوم 3 التاسع من ذي الخير حاشية، وجدير بالذكر أن عبد الله بن علي بن رشيد هذا هو والد الأمير محمد بن عبد الله الرشيد الذي صفت له ولاية نجد من 1308 هجرية إلى أن توفي 1315 هجرية، انتهت الحاشية. 9 من ذي الخير نزل من القصر مثنى والجلاد، فلما كان يوم 4 نزل من القصر 11 شخصا معا، فلما رأوا الحال كذلك زاد ما بهم من الرعب حتى ظن كل منهم أنه الهالك. فلما جن الليل الحالك من ليلة 15 من ذي الخير صفر، أخذ سويد الأمان على من في القصر سوى من قتل أو أمر أو مالى على قتل الإمام أو حضر، وبقي موقظ الفتنة وثلاثة معه في جوف القصر لا يدرون، وخفيت عليهم خيانة جندهم حتى أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فلما تنبه الباغي ومن ذكر معه في الخيانة تيقن أن البغي صرعه وخانه، فكلما صعد مربعة من القصر رجاء أن يدخلوه قالوا له ارجع أزكى لك، بل طردوه. فلما أسلمه أصحابه ذهب ومن معه إلى أذل مكان في القصر وتخبأ به، فأصعد جنده الذين في المرابيع قوما من جند المظلوم فهبطوا عليه ليقتلوه، فلم يزالوا بالحرب والضرب يساجلوه، فقتلوا أصحابه قبله، فلما استراحوا منهم توجهوا إليه وجعلوه قبله، فلما أثخنوه بالجراح المزعجة تخبأ في بيت درجة وطلب مواجهة ابن عمه فأبوا عليه، ثم طلب شربة ماء فلم يجيبوا إليه، فخرج عليهم مصروعا بالبغي فأججوا فيه الملح والرصاص وأخذوا الثأر واستوفوا بالبيض القصاص. نسأل الله تعالى العافية وأن يشملنا بلطائف بره الوافية وجملة من قتل معه وبعده 6 رجال. ونزل فيصل القصر واجتمع المسلمون عليه، والله تعالى أسأل أن يجعله هاديا مهديا محسنا إليه، والمحب لكم كثير الدعاء والشوق لجنابكم والثناء. نسأل الله تعالى أن يمن بالتلاقي السار، ويحجب عنا وعنكم الأسوى والمضار. والحال كما قال: إذا تحققتم ما عند صاحبكم من الوداد فذاك القدر يكفيه، أنتم سكنتم في فؤادي وهو منزلكم، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. فكتبت إليه جواب كتابه: من الفقير إلى الله تعالى عثمان بن عبد الله بن بشر، إلى الأخ المحب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن سيف أمده الله تعالى بعنايته وأفاض عليه سوابغ فضله وكرامته، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فورد مشرفكم الشريف وخطابكم العالي المنيف بهذا النصر العظيم لإمام المسلمين، فالحمد لله رب العالمين. وما ذكرت من إهلاك أولي البغي والفساد وإراحة العباد منهم والبلاد، فهذه سنة الله في الباغين وانتصاره للمظلومين، خصوصا من سفك الدم الحرام، سيما إن كان في الإمام. وقصص الأولين مواعظ للآخرين. وهذا الإمام قدس الله روحه هو وعشيرته، هم الذين أعاد الله بهم الإسلام بعد غربته، وفرج الله بهم عن كل مظلوم كربته. فلما أمضى الله عليهم القدر ووهى الإسلام بعدهم ودثر، وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمرت في حال الصلاة المجالس، وهجرت المجامع والمدارس، وسل سيف الفتنة بين الأنام، حتى أن الرجل في جوف بيته لا ينام، أظهر الله من بيتهم هذا الإمام الهمام، فبذل جهده في نصر هذا الدين واجتماع شمل المسلمين، وجالد عليه بالسيف والسنان، وصبر على مقاسات أهل الطغيان من عساكر الترك والروم، ومن وازرهم من أعوانهم من القوم، حتى خمدت الفتنة وطفيت نارها وتقشع دخانها وغبارها، فاجتمعت به الأمة بعد افتراقها، وحقنت به الدماء بعد إهراقها، وهابه الأقصى في حجازها وعراقها، وهو مع ذلك في تواضعه كرجل من عامة المسلمين يلبس مثلهم في اللباس، ومثلهم على الراحلة إذا ركب في الناس أبوابه لا ترد وحجابه لا ترد، ويكافحه الجافي فيرد عليه أحسن رد، وتوقف المرأة والضعيف للحاجة فيقف ولا يصد، فصار المسلمون به مبتهجون وبأخلاقه مسرورون وفي أوطانهم آمنون. ثم جاء هذا من مصر وحيد وليس معه خدم ولا عبيد، فقام له الإمام أتم القيام، وأنعم عليه أحسن الإنعام، وأعطاه الخيل والسلاح وخال فيه الصلاح، واستعمله أميرا على بعض رعيته. ثم لم يكفه إلا أن أراد الفتك به فكف الله عنه يده، وخرج مستصرخا من بلده، ثم رجع إلى الإمام لما يعلم منه من عدم الانتقام والصفح عن أهل الإجرام، فوافاه بالصفح الجميل وأعطاه العطاء الجزيل، وهو مع ذلك يحفز لوثبه ويؤلب أعوانه وحزبه. فلما آثر الحياة الدنيا وظن أن القصر هو المأوى، وثب على الإمام وسفك الدم الحرام، فلما أسلمه للمنون أخرج من قصره أرحامه الأدنون. حاشية: كذا في الأصل وصوبه الأدنين. انتهت الحاشية. وجعل مكانهم ما تعلمون، أيحق لمن هذه أفعاله أن ينصر أو يكون واليا على هذا المنكر؟ كلا والله، وقد قال الله: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال ابن كثير رحمه الله: ينصر شرعا وقدرا وفي الحديث: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال الحكماء: من سل سيف العدوان أغمد في رأسه. وقيل: ما اجتمع الملك والبغي في سرير إلا خلا. وقيل: لكل عاثر من راحم إلا الباغي، فإن القلوب مطبقة على الشماتة في بمصرعه. وما أعطى البغي أحدا شيئا إلا أخذ منه أضعافه. ولما أتانا الخبر بقتل الإمام ونحن قادمون بلد القويعية راجعين من الحج، ما جناس بعضهم في بعض، وضاقت بما رحبت عليهم الأرض، وبلغت القلوب الحناجر، وظن أنه يقع بين الناس التشاجر. فقلت لهم: والله ليلينن فيصل، وليجعلن الله له سلطانا كما وعد به سبحانه وأنزل به قرآنا. وبعدما ألفينا البلد وكثر الهرج، ذكرنا لهم سنة الله في الأولين، ثم أقسمت لهم على نصره تصديقا لرب العالمين. فالحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده. وليس يا أخي رزق أعظم من هذا النازل، ولا مصاب أعظم من هذا الخطب الهائل الذي صدع أعشار القلوب وأفاض الدموع من القرب بمصاب الإمام الشهيد، أسكنه الله غرف الجنان وأفاض عليه شآبيب المغفرة والرضوان. فيا له من إمام ما أوفى ذمامه وقائم بنصر الإسلام، ما أحسن قيامه. لكن على الموت سلفت الأمم وجرى بمحتومه القلم، فما مات أحد قبل أجله الذي قدر له، وما تقدم عنه وما تأخر وزن خردلة ولو كان من الحمام، ملجأ أو وزر لكان أولى بذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فإنه كان جرى من العيون عيون عند حدوث الحادث، فقد قرت الأعين عند انتصار الوارث. جعل الله هذه هي خاتمة الفجائع، وجعل نجله السعيد في أمان من الحدثان، وجنى بمزيد لا يشوبه نقصان والسلام. وكان الشيخ محمد بن سيف هذا المذكور له معرفة ودراية، قرأ في جملة من العلوم، وأكثر قراءته على الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقرأ على أبي في التفسير والحديث. ثم سافر إلى مصر في حدود سنة 54 و200 وألف، وقرأ فيه فيما ذكر جملة من فنون العلم. ثم رجع واستعمله الإمام قاضيا في جبل شمر عند الأمير عبد الله بن رشيد، وتوفي هناك سنة 65 و200 وألف رحمه الله تعالى. رجعنا إلى ما نحن بصدده. وكان تركي رحمه الله شجاعا مقداما مجاهدا في سبيل الله، افتتح قرى نجد واستولى عليها بالحرب والصلح، بعد أن كان بعضهم يضرب رقاب بعض، وكان كل بلد أميرها شاهرا سيفه لمحاربة البلد التي تليه، فجاهد حق الجهاد حتى أطاعت له البلاد والعباد، وصاروا كلهم جماعة وبايعوه على السمع والطاعة. وكان لما أخذ إبراهيم باشا بلد الدرعية هرب منها في الليل وقصد آل شامر من بادية العجمان، وأقام عندهم وتزوج بنت غيدان ابن جازع ابن علي، فولد له ولدا أسماه جلوي. حاشية: أنجب الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود 4 أبناء، هم فهد بن تركي والإمام فيصل بن تركي وجلوي بن تركي وعبد الله بن تركي. فأما فهد بن تركي فقتل في حرب الدرعية سنة 1233 هجرية وليس له عق. وأما الإمام فيصل بن تركي فهو جد آل عبد الرحمن بن فيصل وآل سعود بن فيصل وأما جلوي بن تركي فهو جد آل جلوي وإليه أشار المؤلف هنا. وأما عبد الله بن تركي فتعرف ذريته اليوم بآل تركي نسبة إلى جد الجميع الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وقد اشتهرت ذرية عبد الله بن تركي بهذه النسبة دون غيرهم من أحفاد الإمام تركي بن عبد الله. انتهت الحاشية. لأنه ولد له في جلوته من بلده، ثم إنه لم يزل ينتقل في العربان والبلدان، ونزل بلد الحلوة المعروفة في الفرع. فلما أراد الله إتمام نعمته على المسلمين وحقن دمائهم وجمع شملهم، رحل بشرذمة رجال من الحلوة وقصد بلد عرقة وحارب الترك كما مر، وكان ذا رأي وشجاعة وفطنة وبراعة وحلم وأناءة، وله من ذلك ما ليس لغيره من الملوك والسلاطين، بل له الحظ الوافر حتى لا يقاس به في زمانه قرين، مع تواضعه لليتامى والمساكين في هيبة جعلها الله عليه، ومحبة في القلوب مصروفة إليه، وأعاد الله به أبهة هذا الملك، فعمر ابنه المجد والمكارم، ورفع شرف آبائه وأعمامه الخضارم، وكانت اليتامى من كل بلد عنده في قصره، وكل أرملة ومنقطع يحسن إليه ويبره، وهو الذي يتولى إلباسهم كسوتهم بيده تواضعا، ولا يقدم إليهم الطعام إلا بحضرته، وكان لا يخل بمجامع الدروس واجتماع المسلمين، وفي كل يوم خميس واثنين يخرج من قصره فيجتمع الناس لذلك أجمعين. وكان العالم المقدم في ذلك المجلس الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وكانت القراءة عليه في ذلك المجلس تارة في تفسير ابن جرير، وتارة في كتب الحديث. وأما سيرته في مغازيه فإنه إذا أراد الغزو كتب لأمراء البلدان ورؤساء العربان، وواعدهم يوما معلوما من شهر معلوم، ثم يخرج ذهابه وزهبته ومدافعه إن كانت، وآلات ضيفه وعليق خيله قبل خروجه بنحو 15 يوما، ثم بعد ذلك يظهر الراية فتوضع قريبا من باب قصره قدر يومين أو ثلاثة، ثم يخرج يوم الخميس أو يوم الاثنين من قصره، وقد وقف له الفرسان من بنيه وعشيرته ورجاله على خيولهم، وتقف له الرجال والأطفال والأرامل والمساكين، فيدعون له ويودعونه فيبذل لهم العطايا، ثم تنهض الغزاة بعده فيسير للمكان الذي واعد المسلمين أن يجتمعوا فيه، فيسير بهم. وكان ينزل في المنزل قبل غروب الشمس، ويرحل منه قبل شروقها، ويقيل الهاجرة، ولا يرحل حتى يصلي صلاتي الجمع الظهر والعصر، فإذا وصل إلى عدوه شن عليهم الغارة، فإذا رأوه انهزموا لما جعل الله في قلوبهم من الرعب منه، وإذا استولى على عدو قتل المقاتلة وترك النساء والأطفال والشيوخ وأخذ الأموال ولم يقتل أحدا صبرا، فإن لم يكن قصد عدوا نزل في موضع بالمسلمين وأقام فيه على حسب ما قصده من المصالح للمسلمين، وكل أهل ناحية يخطون لهم مسجدا ويجتمعون لصلاة الجماعة على الإمام الراتب، وبعد فراغه يصلي إمام ثاني بالمتخلفين عند المتاع، ولا يصلي أحد منفردا. وكان يجتمع المسلمون عنده للدرس، فيعظهم ويذكرهم العالم الذي معه، وأكثر القراءة عنده في ذلك المجلس في كتب التفسير والسير، وبعض الأوقات في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي كتب الحديث. وفي موضعه ذلك تأتي إليه وفود العربان، ويفرق العمال لتقبض الزكاة، فيأخذونها على الوجه المشروع من أهلها، فإذا فرغ من مقاصده رجع قافلا، وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم ومن لطيف سيرته أن يكون للضعيف في الغاية من التلطف والإكرام ولين الكلام وإطعام الطعام. وأما خيله وعبيده وخدمه وآلات حربه فشيء كثير، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. كثير النصائح لرعيته، وقد رأيت أن أورد رسالة من نصائحه لرعيته ليعلم من سمعها أنه من الداعين إلى الله المجاهدين في سبيل الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من ترك بن عبد الله إلى من يراه من المسلمين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن أحوالكم والنصيحة لكم والشفقة عليكم والمعذرة من الله الذي ولاني أمركم والله المسؤول أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والله تعالى منعم يحب الشاكرين، ووعدهم على ذلك المزيد. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي أوصيكم به تقوى الله في السر والعلانية. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وجماع التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، وأعظم فرائض الله بعد التوحيد الصلاة. ولا يخفاكم ما وقع من الخلل بها والاستخفاف بشأنها، وهي عمود الإسلام الفارقة بعد الكفر والإيمان. من أقامها فقد أقام دينه، ومن ضيعها فهو بما سواها أضيع، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر وصية كل نبي لقومه، وهي آخر ما يذهب من الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وبعض الناس يسيء في صلاته واحدا، يتخلف عن الجماعة ويصلي وحده أو في نخله، هو ورجاجيله والمسجد جار له. وفي الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذه أمور ما يخفاكم وجوبها، لكن الكبرى عدم إنكار المنكر وتزيين الشيطان لبعض الناس، إن كلا ذنبه على جنبه. وفي الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرأ أو ليعمنكم الله بعقابه. وكذلك الزكاة، بعض الناس يبخل بها أو يستخف بها ويجعلها وقاية دون ماله، والعياذ بالله، وأنتم تعلمون أنها من أركان الإسلام. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله منها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر عقوبة مانعها من الإبل والغنم: وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه، ونصاب الزكاة تفهمونه وعروض التجارة مثل الزرع الذي يدخره صاحبه، ولو كان من زرع قد زكى إذا حال عليه الحول وهو معد للتجارة وجبت فيه الزكاة، أو تمرا أو أثمانهما كلما أعدت للتجارة تجب فيه عند الحول ويزكي صاحبه، والله تعالى يبتلي الغني بالفقير وطلب منكم اليسير، فمن أداها فنرجو أن الله يقبلها منه ويخلفها عليه، ومن مكر بها فالله خير الماكرين. وكذلك الربا تفهمونه أنه من أكبر الكبائر وأن مرتكبه محارب الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلعنهم سواء. فدل هذا الحديث أن الرضا بالمعصية معصية، وأن من لم ينكر على المعاصي كالمرابي فهو مثله. وفي حديث آخر: الربا 70 بابا أيسرها مثل من ينكح أمه. وفي الحديث أيضا: 4 حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه. وفي حديث آخر: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. ومن أنواع الربا بيع الطعام بالطعام إلى أجل، وبيع الملح بالطعام قبل القبض، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، والتفرق قبل القبض. وفي الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، وزنا بوزن، كيلا بكيل، فمن زاد واستزاد فقد أربى الآخذ والمعطي. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومنه القرض الذي يجر منفعة. وفي الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وكذلك قلب الدين بالدين على المعسر إذا كان في ذمته دراهم فعجز عن وفائها أسلمها عليه بطعام. وهذا يشبه ربا الجاهلية، إما أن تقضى وإما أن تربى. وكذلك بيع العينة وهي حرام إذا كان عند رجل سلعة فاشتراها منه إنسان إلى أجل ثم اشتراها منه صاحبها الذي باعها بنقد بدون ثمنها. وأنواع الربا: ما يمكن حصرها فيلزم المسلم الذي له معاملة أن يفهم أنواع الربا ودقائقه لئلا يقع فيه، والجاهل يسأل العالم، والخطر عظيم، يسخط الرب ويمحق المال. فاستعينوا بالله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك المكاييل والموازين. وأنا ملزم كل أمير أن يحضر مكاييل بلده وموازينها وينظر فيها عن الخلل، وتكون على مكيال واحد وميزان واحد، وتفقد الناس في كل شهر، ولا يحل بخس المكيال والميزان ولو كانت المعاملة مع ذمي، كما في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكذلك تفقد الناس عن المعاشر الردية، والذين يجتمعون على شرب التتن والنشوق به، وكل أهل بلد يرتبون مجالس للدرس في المجامع، فإن كانت خاربة يعمرونها، والذي يعرف بالتخلف عن مجالس الذكر يرفعونه لنا وأنا آذن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا كان عن علم ينصح أولا ويؤدب ثانيا، ومن عارضه من خاص أو عام فأدبه الجلاء من وطنه، وهذا من ذمتي في ذمة من يخالف الله واليوم الآخر. وأنا أشهد الله عليكم أني بريء من ظلم من ظلمكم، وأنا نصرة لكل صاحب حق وعون لكل مظلوم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وأعزكم بعد الذلة، وجمعكم بعد الفرقة، وكثركم بعد القلة، وأمنكم بعد الخوف، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم والسلام. فانظر أيها الإنسان إلى هذه النصيحة وما اشتملت عليه من الأحكام والدعوة إلى الله والشفقة على عباد الله، وهذه وما في معناها صفة مراسلاته بالنصائح لرعيته التي يبعث بها في كل سنة إلى كل ناحية، وهذه عادته وعادة ابنه فيصل. ولو ذكرت نصائحهما لرعيتهما المتضمنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله لبلغت مجلدا، وقد رثاه الشيخ عثمان بن منصور بقصيدة طويلة أولها: أبرق بتى من جانب الشرق يكشف، يذكر آلافا وللدمع ينشف. وبالجملة فمناقبه ومكارمه مأثورة، وفضائله ووقائعه مشهورة، ولو ذكرت ما مدح به من الشعر والنثر لطال غاية، ولكن فيما ذكرنا كفاية. وكان أميره على الأحساء عمر بن محمد بن عفيصان، وعلى القطيف عبد الله بن غانم، وعلى عمان سلطان بن صقر رئيس القواسم، وعلى وادي الدواسر عبد الله بن إبراهيم الحصين، ثم أنه استعفى فجعل مكانه محمد بن عبد الله بن جلاجل، وعلى سدير محمد بن الأمير صاحب ضرمة، ثم عزله وجعل مكانه محمد بن عبدان من أهل الإحساء، فلما توفي صار مكانه أحمد بن ناصر الصانع، وصار وكيلا أيضا على بيت المال، وعلى عنيزة يحيى بن سليمان بن زامل، ثم عزله وجعل مكانه محمد بن ناهض، وعلى بريدة عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن وباقي القصيم تحت يده، وعلى جبل شمر صالح بن عبد المحسن بن علي، وعلى الوشم حمد بن يحيى بن غيهب، ثم جعله أميرا في سدير، وجعل مكانه في الوشم محمد بن عبد الكريم البواردي، وعلى الخرج علي بن محمد بن عفيصان، وعلى المحمل يحيى بن ساري، ثم عزله وجعل مكانه عبد الله بن دخيل. وكان قاضي في الرياض الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعلى الخرج الشيخ العالم الفقيه عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان ذا علم وحلم وورع، وعلى حوطة بني تميم سعد العجيري، فلما توفي جعل مكانه الشيخ علي بن حسين، ثم رجع إلى الرياض وجعل مكانه الشيخ عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعلى وادي الدواسر جمعان بن ناصر، وعلى المحمل الشيخ محمد بن مقرن، وعلى الأحسى الشيخ عبد الله الوهيبي، إلى أن توفي سنة 63 رحمه الله، وكان في الغاية من الديانة والعفاف والسخاء والكرم. وعلى الوشم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين، وعلى سدير الشيخ عبد الله بن سليمان بن عبيد، فلما توفي صار بعده الشيخ عبد الله بابطين يأتي إليه نحو شهرين ثم يرجع إلى الوشم، ثم بعد ذلك جعل فيه الشيخ عبد الرحمن بن حمد التميري، وعلى منيخ والغاط والزلفي عثمان بن عبد الجبار بن شبانة، فلما توفي صار مكانه ابنه عبد العزيز، وعلى القصيم قرناس صاحب الرس، وعلى القطيف محمود الفارسي، وكان يبعث إلى جبل شمر وعمان والقطيف قضاة فيقيمون عندهم سنة أو نحوها، ثم يأذن لهم في الرجوع إلى أهليهم،